السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا كان الشباب يسمعون الصوت فأحب أن يكتبوا حتى نبدأ إن شاء الله. إذا كان الصوت واضحا هل الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح يا شباب؟ طيب، الحمد لله. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مبتلا في هذه الحياة الدنيا، لم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى، لا يؤمر ولا ينهى. خلقه الله تبارك وتعالى لغاية عظيمة هي أعظم غاية، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى له وسائل للعلم، بها يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف شرعه. أعظم تلك الوسائل التي يعرف بها الإنسان دينه وربه وشرعه هو الوحي. الوحي هو القرآن، وبيانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعد الله سبحانه وتعالى من استقام على هذا الهدى ألا يضل ولا يشقى، وأن يحييه الله تبارك وتعالى حياة طيبة. وبين سبحانه وتعالى أن من أعرض عن هذا الذكر فإنه له معيشة ضنكا، ويحشره يوم القيامة أعمى. الله سبحانه وتعالى جعل للعباد يوما تجزى فيه كل نفس بما كسبت، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. فالعبد موقوف مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. ومن أخص ما يسأل عنه العبد بين يدي الله تبارك وتعالى أهله وذريته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمما يسأل عنه العبد بين يدي الله تبارك وتعالى أهله وذريته وذريته. كذلك أمرهم الله تبارك وتعالى بالأخذ بأسباب الوقاية من النار لأنفسهم ولأهليهم، وحذرهم النار تبارك وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مما قاله أئمة التفسير في معنى أن تقي نفسك وأهلك النار، قالوا: أدبوهم وعلموهم، علموهم طاعة الله، وعلموهم كيف يتقون ما لا يرضي الله. كذلك اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية زجرتهم عنها. وقال بعض المفسرين: حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. فهذا في بيان مسؤولية الأبوين تجاه أبنائهم أو مسؤولية الرجل في أهل بيته أو مسؤولية المرأة في بيت زوجها. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم الباقي المتجدد للعبد بعد موته بولده الصالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فولدك الصالح معك في الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. إذا نظرت إلى هذا القول، ما معنى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين؟ اختلف المفسرون في ذلك، فقال بعضهم معناه: والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم المؤمنين في الجنة وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم، تكرمة لآبائهم المؤمنين، وما ألتنا آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شيء. يعني أن العبد إذا كان صالحا في نفسه فإن الله إكراما له يلحق به أبناءه فيكون في درجته في الجنة، وإن لم يكن أبناؤه قد بلغت أعمالهم نفس درجة أبيهم. أما بعض المفسرين الآخرين فقالوا: فأدخلناهم الجنة بعمل آبائهم وما ألتنا الآباء من عملهم من شيء. الله سبحانه وتعالى ذكر أن سؤال الله الذرية الطيبة كان من دعاء المتقين من الأنبياء والصالحين. يعني الله سبحانه وتعالى حينما ذكر لنا سنة الأنبياء وما جاء عن الصالحين في الدعاء بيّن أن من أخص دعاء هؤلاء الدعاء بالذرية الطيبة، كما في قول الله تبارك وتعالى في قصة دخول زكريا على مريم المحراب: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله سبحانه وتعالى كذلك في سورة الفرقان في خاتمة السورة ذكر آيات عباد الرحمن، والآيات هنا بمعنى الخصال أو الصفات، فقال تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. فمن أخص ما يدعو به المؤمنون ربهم تبارك وتعالى أن يقر أعينهم بأبنائهم. كذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح عليه السلام وذكر مصيبته في ولده، وهذه قصة عظيمة تبين أن العبد ينعم بقدر صلاح ولده وكذلك يشقى بفساد ولده وفجوره وكفره. قال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر قول نوح عليه السلام في ذكر الطوفان وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الآيات: لم تكن مصيبة نوح عليه السلام في موت ولده، وإنما كانت مصيبته أنه رأى ولده يموت كافرا، رأى ولده يموت كافرا وعلم ما ينتظر ولده من عذاب النار. تلك هي المصيبة. ليست المصيبة مجرد أن يموت ولده، وإنما المصيبة أن يموت ولده على غير ما يرضي الله. فإن الولد الصالح من أعظم ما تقر به عين العبد في الدنيا والآخرة، والولد الفاجر أو الفاسق أو الكافر من أعظم أسباب شقاء والديه. ولا يهنأ العبد براحة ولا يسعد بشيء وهو يرى ولده على نوع من الضلال، ويسعد العبد ويهنأ بقدر ما يجده من حال ولده من الكمال. لذلك الأبناء والذرية نعمة وزينة، كما قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن كذلك الذرية الأبناء ابتلاء، والعبد لا محالة سعيد بذريته قرير العين أو شقي بها. فاللهم ارزقنا ذرية طيبة، وأصلح ذرياتنا، وارزق من يريد ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. حديثي هنا أيها الإخوة الكرام، حتى لا نطيل في المقدمات، عن قواعد عامة عن مسؤولية الأبوين في التربية وإحياء قضية تنشئة الأبناء وحسن رعايتهم. إذن هذا هو هدف هذه الكلمة. نحن هنا لسنا بصدد الحديث عن كل مرحلة سنية وخصائص كل مرحلة وطريقة تعامل الوالدين مع الأبناء في كل مرحلة، في مرحلة مثلا الرضاعة، ومرحلة مثلا ما قبل العامين، ثم بعد ذلك مرحلة الطفولة، ثم مرحلة المراهقة. هذا ليس موضوع الحديث، وإنما نحن نتحدث عن قضية مسؤولية الأبوين في حسن تربية أبنائهم، يعني إحياء قضية مسؤولية تربية الأبناء. أما الحديث عن كل مرحلة سنية وعن خصائص كل مرحلة وكيفية التعامل فليست هدفا لنا، ولست أساسا متخصصا في هذا المجال، فهي تطلب عند أهلها. وإنما أردت فقط أن نحيا في نفوسنا مسؤولية تربية الأبناء حتى تكون هذه قضية مركزية في حياتنا. أول أمر أحب أن أنبه عليه أيها الإخوة الكرام هو أن تعلم أن الله تبارك وتعالى مما اختص به الهداية. الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك هداية القلوب. قال الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله سبحانه وتعالى أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه وحده يملك هداية الناس. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في القلوب، وهو الذي يخلق الإيمان في قلب العبد. فهذا من خصائص الله تبارك وتعالى لا يملكه أحد، لا نبي ولا ملك من الملائكة. فلذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وكذلك قال لهم: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فمهما كنت محبا، مهما كنت حريصا، مهما أخذت بالأسباب، مهما كنت متخصصا، مهما كانت هذه قضية أساسية في حياتك، فلتعلم أولا وقبل كل شيء أن ربك وحده هو الذي يملك هداية قلبك وقلب ابنك. أما المقدور عليه بالنسبة لنا فهو الإرشاد والدلالة والنصيحة والتعاون. ما دلالة هذه المقدمة يا شباب؟ دلالة هذه المقدمة أمران. الأمر الأول الافتقار إلى الله في قضية تربية الأبناء، إدمان الدعاء، الإكثار من الدعاء في أعظم أوقاتك التي تشعر بقربك فيها من الله تبارك وتعالى، كالسجود وكأوقات السحر وآخر وقت يعني من يوم الجمعة وغير ذلك من الأوقات المباركة، ينبغي أن يكون دعاؤك لأبنائك مقدمة. يعني هذا هو أول دلالة، أو هذه هي أول دلالة لمعنى أن تكون الهداية لله وحده. الأمر الثاني يا شباب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الذي يطالب به العبد هو أن يجتهد في اختيار الأسباب الصحيحة وأن يجاهد نفسه في القيام بها، الاجتهاد والمداومة والمواظبة والتكرار. يعني باختصار اعرف وظيفتك وما كلفته تحديدا، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق وما لن تسأل عنه. كثير من الناس شباب أصابهم حالة من الاكتئاب في تربية أبنائهم أو في محاولة إصلاح زوجاتهم أو إصلاح أصدقائهم أو إصلاح إخوانهم أو إصلاح آبائهم أو أمهاتهم. سبب ذلك أنهم أخذوا بأسباب في أمر ما وتعبوا ولم يحصلوا على ما أرادوا، فشعروا بالفشل فأصابهم الاكتئاب. في الواقع ليس هذا فشلا بل هو نجاح، لأن الذي كلفه العبد هو العمل والسعي والأخذ بالأسباب، أما النتائج فلست مكلفا بها ولا مسؤولا عنها. ويوم القيامة يأتي أعظم الخلق علما وعملا وبذلا وهم الأنبياء، ويأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان وليس مع بعضهم أحد، وقد قاموا جميعا بواجبهم ونجحوا. نعم، هذا هو النجاح، أن تعلم أولا ماذا كلفته، ثانيا أن تجتهد في القيام به بحسب المستطاع. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه واجبه تحديدا فقال ما على الرسول إلا البلاغ. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في غير آية للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وبين له حدود قدرته فقال ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، وبين له الواجب تجاه هذه الأمور فقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما في قراءة وفي قراءة أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال أيضا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ختام بعثته هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. فهذا هو الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أولا أن تعلم ما الذي كلفك الله به وكيف تقوم به، ثم تجتهد في القيام به. فالمرأة التي لها مثلا زوج غير مستقيم، أو لها ولد عاق أو منحرف، أو ابنة غير مستقيمة، الذي له أخ فاشل في الدراسة أو منحرف، الذي له والد أو والدة ليسوا كما يرجو، ما دام قد اجتهد في إصلاحهم وأخذ بالأسباب فهو ناجح، وليس النجاح مستلزما الوصول إلى النتيجة، النجاح أن تقوم بما كلفت به. واضح؟ كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هذا هو الذي تملكه وهذا هو الذي ستسأل عنه. فالذي سعى في طريق هدفه واجتهد في أسبابه ولم يصل إلى حيث أراد فلينظر إلى أسباب إخفاقه وليسعى في تطوير نفسه وتطوير أسلوبه، فكثيرا ما يكون تقصيره هو السبب، كما قال الله هو من عند أنفسكم. إذن شباب، المقدمة الأولى والأساسية في قضية تربية الأبناء أو قضية إصلاح الزوجة أو قضية إصلاح النفس أو قضية أي قضية يعني لها مقدمات ونتائج، أن تعلم أن الله وحده هو الذي يملك القلوب وأن الله وحده هو الذي يهدي. فبالتالي لابد أن تعلم ماذا كلفت به وماذا ستسأل عنه، وأن تجتهد في طلبه، وأن تأخذ بأحسن أسبابه. فإذا مثلا فشلت في أمر ما، ابحث في نفسك، ربما مثلا كنت تربي أبنائك بطريقة خطأ، ربما كنت تقصر في تربيتهم، ربما لم تحسن معاملة زوجتك فلذلك نشزت عنك مثلا، أو لم يعني لم ينشأ بيتكم نشأة صحيحة أو يحقق هدفه من الاستقرار والأمن والسكينة ونحو ذلك. هذه يا شباب اخترت أن يكون هو المدخل للحديث عن مسألة تربية الأبناء. أذكركم مرة ثانية يا شباب، ليس الهدف من هذه الكلمة أن نتحدث عن تربية الأبناء كما يتحدث عنها مثلا الأطباء، ويتحدث عنها المتخصصون في مسائل التربية، يتكلمون عن خصائص كل مرحلة من المراحل. فقط الهدف هو إحياء قضية مسؤولية الاهتمام بالأبناء في نفوس الأبوين، مع ذكر قواعد عامة ينبغي ملاحظتها. من هم المستهدفون بهذه القواعد يا شباب؟ المستهدفون بهذه القواعد الآباء والأمهات الذين يهتمون بشأن أبنائهم ويحملون مسؤولية تربيتهم، ويحرصون على إسعادهم، ويعلمون أنهم مسؤولون عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى. أما من يعيش لنفسه غافلا عن مسؤوليته تجاه أبنائه، ناسيا أنه موقوف مسؤول عنهم بين يدي الله، فهذا بالتأكيد يحتاج إلى مقدمات أخرى. يعني يا شباب نحن هنا نتكلم عن شخص يعلم أنه موقوف مسؤول بين يدي الله، وقضية تربية الأبناء بالنسبة لهذا الشخص هي قضية مركزية وأساسية. وأنا أقول كثيرا يا شباب أن كل وقت تضن به أو تبخل به على ولدك في الجلوس معه أو في تفقده أو في الحوار معه أو في إرشاده أو في تعليمه، كل وقت تبخل به على ولدك ربما ستنفق أضعاف أضعاف أضعافه بعد ذلك في محاولة تقليل شره وتحجيم فساده. فبالتالي يا شباب هذه القضية ينبغي أن تكون قضية مركزية في حياة كل إنسان، ليس فقط يعلم أنه موقوف بين يدي الله، وإنما كل إنسان عاقل يحب ولده ويحب لأبنائه الخير. الآباء والأمهات الحريصون على أبنائهم يفكرون في واحد من اتجاهين، ومنهم من يريد الجمع بينهما. يعني أي أب وأي أم لما بينظر إلى أبنائه يفكر في اتجاهين، الاتجاه الأول تحقيق العيش الكريم وسبل الرفاهية في المعيشة، أما الاتجاه الثاني فهو بناء شخصية الأبناء. يعني يا شباب، يعني باختصار الاتجاه الأول تحقيق العيش الكريم وسبل الرفاهية في المعيشة، يعني يفكر في سكن جميل نظيف وأكل جيد وصحي، لبس جميل ونظيف، الفسح والزيارات والمصيف والنادي والرياضة، وعيشة كريمة، شكل حسن ومظهر حسن، سيارة، العمل على تأمين مستقبل أبنائهم معيشيا، وغير ذلك من سبل تحسين الوضع المعيشي. هذه الأمور بلا شك تختلف، منها ما هو ضروري للحياة لا تقوم الحياة إلا به، ومنها ما هو من الكماليات، ومنها كثير جدا يدخل في الإسراف وإضاعة المال، أو يدخل في التفاخر أو التقليد للغير أو المقارنة بحال الغير. هذا هو الاتجاه الأول، وبعضه واجب وبعضه يعني يدخل في الكماليات أو يدخل في الإسراف. الاتجاه الثاني بناء شخصية الأبناء، يعني دين قويم، خلق حسن، عقل ذكي، علم بالدين بالشرع، ثقافة ومعرفة، صحة جيدة، لياقة بدنية وقوة. هذا الاتجاه الثاني هو الذي يعتني به كل عاقل. كيف يبني شخصية ولده من حيث الدين والخلق والعقل والعلم والمعرفة والثقافة والصحة واللياقة البدنية والقوة؟ هذا الاتجاه الثاني يا شباب بلا شك هو الأفضل والأكمل، واضح؟ وهو الأوجب. يعني إذا ذكرنا أن راعي الأسرة ينبغي أن يعتني بأسرته من حيث المعاش، فالعناية الأكبر والأولى أن يعتني بأسرته من حيث الدين. واضح؟ فلذلك ربما يكون التركيز على الأمر الثاني هذا أكثر من الأمر الأول، وهو منظومة النجاح: دين قويم وخلق حسن وعقل ذكي وعلم بالشرع وثقافة ومعرفة، أقصد بها التفوق الدراسي، وصحة جيدة ولياقة بدنية وقوة. يمكن أن أذكر هنا القواعد العامة بشكل عام، ثم بعد ذلك نتحدث بكلام مختصر تحت كل فكرة. واحد، قضية تربية الأبناء قضية مركزية في حياة الوالدين. 2، الحب والمسؤولية. 3، الدعاء. 4، صلاح الأبوين أولا. 5، التربية مسؤولية الأبوين جميعا. 6، أولادك بحاجة إليك أنت. 7، كن أقرب صديق لولدك. 8، أولادك وأهل بيتك أولى بكل فراغ. 9، شاركهم في الغرفة. 10، قيمة الأشياء. 11، مكان الإقامة. بعد ذلك أصحاب ولدك، حسن الاستثمار المتاح، عدم المقارنة، تحقيق السعادة لهم وليس التظاهر بها، تصور منظومة النجاح، تحقيق التوازن بين منظومة النجاح، حسن العشرة بين الأبوين. البيت هو السكن والراحة والطمأنينة والفرح واللعب. التربية معرفة وحكمة في التطبيق. بعد ذلك المرونة والتغافل أحيانا. بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد ذلك اعرف وظيفتك بالتحديد. نبدأ في الأمر الأول يا شباب. الأمر الأول، قضية تربية الأبناء قضية مركزية في حياة الوالدين. ينبغي أن يمثل أولادك لك قيمة مركزية في حياتك تعيش لها، وأن تكون تربيتهم وإصلاحهم وسعادتهم من أخص أولوياتك. هذه مقدمة مهمة، سواء كان في الاتجاه الأول الذي يبحث عن المعيشة الكريمة، أو في الاتجاه الثاني الذي يبحث عن بناء شخصية أبنائه، أو في كليهما. فالموضوع لا يحتاج إلى المال ولا الفراغ ولا قراءة الكتب ولا المقالات عن ذلك، بقدر ما يحتاج أن يكون أولادك قضية أساسية في حياتك. ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن أي تفاصيل. يعني يا شباب، يعني الإنسان إذا نظر إلى أبنائه من باب المسؤولية، ومن باب أن تربية الأبناء وحسن تربية الأبناء هو من أهم القضايا التي أعيش لها، بالتالي سيشغل ذلك حيزا كبيرا من اهتمامه، وسيؤثر عليه ذلك بأن يبحث عن سبل التربية، وأن يكثر من الدعاء، وأن يعتني بذلك، وأن يوفر كل وقت وجهد عنده في محاولة إصلاح أبنائه ليقوم بدوره على أحسن ما يكون. إذن الفكرة الأولى، قضية تربية الأبناء قضية مركزية في حياة الوالدين، لا يمكن أبدا أن تكون قضية ثانوية، ينبغي أن تكون من أولوياتك. هذا يفعله الإنسان العاقل فضلا عن الإنسان المستقيم الذي يعلم أنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. ثانيا يا شباب، الحب والمسؤولية. ما معنى ذلك؟ اهتمامك بولدك وبمصلحته وحرصك عليه وعلى إسعاده مبني على أمرين رئيسين: أولا حبك له، ثانيا علمك بأنك مسؤول عنه بين يدي الله. هما يتكاملان. أولا أنت تحبه فتريد أن يكون على أحسن حال دينيا وخلقيا وبدنيا وثقافيا ومعرفيا، تريد أن يكون ولدك ناجحا في كل شيء. وكثير من الآباء يغفلون عن هذا المعنى. وسيأتي الحديث عن منظومة النجاح، ربما يأتي مثلا والد يعتني بولده مثلا ثقافيا ومعرفيا ويهمل ولده دينيا، أو يعتني بولده في أن يحفظه القرآن وأن يعلمه لكن لا يعتني بما يأكل ويشرب فلا يهتم بصحة ولده، أو مثلا يعتني بمظهر ولده، لبس جميل وشكل جميل، شعره متسرح وشكله شيك، خلاص لا يعتني بشيء غير ذلك. فسنتحدث إن شاء الله لاحقا أو في آخر هذه الكلمة عن منظومة النجاح التي ينبغي أن يسعى فيها الأبوين. الأمر الأول كما قلت لكم حبك لولدك، الأمر الثاني علمك بأنك مسؤول عنه بين يدي الله، هما يتكاملان يقوي بعضهما بعضا. يعني الإنسان الكافر ربما يحب ولده، أو أكيد هو يحب ولده، لكنه لا يسعى لإنقاذ ولده من النار، أو لا يسعى لما ينفع ولده في دينه، لأنه أساسا هو كوالد لا يهتم بدينه. لكن الإنسان المسلم عنده دوافع ليحسن تربية أبنائه. الدافع الأول الحب، هو يحب ولده ويحب له الخير، يحب أن يكون ولده في خير، يحب أن يكون ولده في عافية، يحب أن يكون ولده مستقيما، أن يكون ذا خلق سليم، أن يكون كذلك قويا، أن يكون ناجحا في الدراسة، أن يكون محبوبا، أن يكون ذكيا، أن يكون عاقلا. فهذا الحب هو الذي يدفعه إلى محاولة إصلاح ولده من كل ناحية. لكن ثم أمر آخر وهو باب المسؤولية، أنك مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الجانب الثاني هو الذي يشعرك بأن الأمر ليس مستحبا بل هو واجب. يعني ليس فقط من باب النافلة أن تجلس مع ولدك وأن تعلمه دينه وأن تحببه في ربه وأن تخوفه من عقاب الله وأن تشوقه لجنة الله، هذا ليس من باب الاستحباب بل هو واجب وفرض عليك. إذن الفكرة الثانية أن تربية الأبناء مبنية على أمرين، الأمر الأول حبك له، والأمر الثاني علمك بأنك مسؤول بين يدي الله. بقدر هذين الأمرين تنشغل بأمر ولدك وتفكر له وتسعى وتقرأ في كتب التربية وتستمع إلى الدروس وتقرأ المقالات وتسأل وتسترشد وتخطط وتجرب وتدعو وتهتم وتغتم وتفرح وتحزن بقدر ذلك، بقدر حبك له وبقدر علمك بأنك مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن الفكرة الثانية التربية حب ومسؤولية. الفكرة الثالثة يا شباب قريبة مما قدمت الكلام به وهي الدعاء. الدعاء شباب، الدعاء عبادة، ليست وظيفة الدعاء فقط أن يحصل الإنسان على ما يرجو، لا، الدعاء في نفسه هو عبادة، لأنه يتمثل فيه العبد أعظم ما خلق له، أن يفتقر إلى خالقه، إلى مولاه، إلى ربه تبارك وتعالى. ينبغي أن يكون من أعظم ما تخوض به ميدان تربية الأبناء وإسعاد الأبناء الاستعانة بالله والدعاء. ينبغي أن يكون ذلك وردا ثابتا في سجودك وفي أوقات الإجابة. هذا سلاح ومتاع ود الشيطان أن تغفل عنه لتهلك في بحر البحث عن أسباب تربية الأبناء وتغفل عن باب الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأعلم كثيرا من الآباء والله ظلوا سنوات طويلة يعني يأخذ ولده إلى الدروس الخصوصية ويأخذه إلى الأندية ويأخذه إلى الساحات ويجلسه مع الخبراء ولم يفكر أو لم يظهر عليه أنه يرجع إلى باب الله تبارك وتعالى في دعائه وفي الاستعانة به على إصلاح ولده. لا يا شباب، الدعاء ينبغي أن يكون أول ما تعتني به، الدعاء لنفسك ولزوجتك ولأبنائك ولأحبابك. وأنت لن تستطيع أن تسعى الناس إكراما بالمال أو بالسؤال عنهم أو بتفقدهم، لكن يمكن أن تسعهم بالدعاء. فلذلك شباب القاعدة الثالثة العامة أن أعظم ما تخوض به معركة تربية الأبناء الدعاء، أكثر من الدعاء، افتقر إلى الله تبارك وتعالى وأظهر فقرك له وأشكو لله تبارك وتعالى، فإن الشكوى لا تنافي الصبر الجميل. يعني أشكو إلى الله تبارك وتعالى حال ابنك، وسل الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يصلحه مهما بلغ ولدك من مثلا الفجور أو الفسق، حتى لو دخل في إلحاد أو كفر، أو حتى لو كان ولدك صالحا، فادع الله تبارك وتعالى أن يزيده صلاحا وأن يبارك فيه وأن يثبته. يعني الدعاء مطلوب في كل حال، لا تغفل عن الدعاء. ود الشيطان أن تغفل عن الدعاء فتهلك في بحر من البحث عن الأسباب المادية، من قراءة كتب التربية ومن الجلوس مع المتخصصين، ثم تهمل باب الله تبارك وتعالى. فالأمر الثالث الإكثار من الدعاء. الأمر الرابع شباب، وهو أمر مركزي في قضية التربية، لا يمكن أبدا أن يدخل الإنسان في الحديث عن إصلاح الأبناء دون أن يتحدث عن هذا الأمر، وهو صلاح الأبوين أولا. صلاح الأبوين أولا، صلاحك أنت وتفوقك وتميزك وحسن خلقك وحفظك لوقتك وبرك بوالديك وحسن معاملتك لزوجتك، كل هذه مقدمات رئيسة أساسية تختصر عليك كثيرا في طريق التربية والإصلاح وإخراج ذرية ناجحة. فبالتالي كل ما تفعله من تلك الخصال فأنت تسلك به في ذات الوقت خطوات في طريق التربية والإصلاح لأبنائك. ما معنى ذلك شباب؟ صلاحك أنت وتفوقك وتميزك. الولد يتعلم بالفعل أبلغ 1000 مرة من تعلمه بالقول. فإذا ولدك تحرص على الصلاة في وقتها، تحرص على اغتنام وقتك على تعلم القرآن، إذا كنت تملأ عين ولدك في باب من أبواب الخير، إذا كنت متفوقا متميزا رياضيا قويا، إذا كنت متقنا لكتاب الله ناجحا في مجال عملك، تحافظ على وقتك، تحسن معاملة زوجتك، خلقك حسن، تتكلم بكلام طيب، فهذا الذي تصنعه لنفسك كذلك تصنعه لولدك. فولدك يتعلم بالفعل أبلغ 1000 مرة من تعلمه بالقول. ليس المقصود بالتأكيد أن تكون كاملا، مش المقصود أنك تكون سوبرمان، يعني ليس المقصود أن تكون كاملا في كل هذا، هذا ليس متحققا أصلا، واضح، هو يعني نحن بذلك نغلق الطريق على الناس. لا، المقصود أن يلاحظ ولدك فيك حرصك على العمل، يلاحظ فيك علو الهمة، النشاط، القوة، يلاحظ فيك المحافظة على الوقت، يلاحظ فيك حسن الخلق، المراد أنه يلاحظ منك حرصك على ذلك. ليس معنى ذلك أنه يجب أن تكون متقنا لكتاب الله وأن تكون مثلا ذا وظيفة مرموقة أو أن تكون ناجحا يعني في كل المجالات، هذا يعني ربما يكون متعذرا أو متعسر، لكن المقصود أن يرى ولدك فيك نموذجا لرجل يحب الله ويحب دينه ويحرص على الفرائض، أن يرى فيك رجلا نشيطا قويا يحافظ على وقته. فأنت بصلاحك وبحسن خلقك وبقوتك وبمحافظتك على دينك وباستقامتك تسلك بذلك يعني تقريبا أكثر من نصف المسافة في تربية الابن. واضح يا شباب؟ إذن الأمر الرابع صلاح الأبوين أولا، صلاح الأبوين أولا، صلاحك أنت وتفوقك وتميزك وحسن خلقك وحفظك لوقتك وبرك بوالديك وحسن معاملتك لزوجتك، كل هذه مقدمات أساسية تختصر عليك كثيرا في طريق التربية والإصلاح وإخراج ذرية طيبة ناجحة. إذن ليس المراد أن يكون الإنسان كأب أو المرأة كأم أن تكون ناجحة في كل مجالات الحياة التي تريد من ابنها أن يكون ناجحا فيها، فقط أن يكون عندها أصل النجاح، أن يكون عند الأب أصل النجاح، أن يرى فيك ولدك نموذجا لشخص ناجح قوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الأمر الخامس شباب، وهو مهم جدا، التربية مسؤولية الأبوين جميعا. التربية مسؤولية الأبوين جميعا. اشتراك الوالدين في تحمل المسؤولية، مسؤولية التربية، من أخص ما يسهلها ويثمر فيها. توزيع الأدوار بينهما يجعل التربية مستمرة في كل الأوقات التي لا يوجد فيها أحدهما مع الابن. يعني مثلا إذا كانت الأم وحدها هي المشغولة بتربية الأبناء والأب مكبر دماغه مطنش، يعني نعتبر أن الأم مهتمة بأن الأبناء يكونوا على أحسن ما يكون دينيا ودراسيا وخلقيا وبدنيا، والأب مش في دماغه، كل ما تبنيه الأم سيهدمه الأب. والعكس، إذا كان الأب حريصا والأم لاهية لا تعتني بأبنائها ولا تشعر بالمسؤولية، فبالتالي ستهدم ما يبنيه الرجل. لذلك فإن كان أحدهما فقط هو المتحمل للمسؤولية، فينبغي أن يجتهد في إشعار الآخر بقدر المسؤولية، وأن يشرح له وأن يصبر عليه في ذلك، وإلا كان ذلك الآخر عائقا في طريق التربية، فإنه إن لم يكن جزءا من الحل فهو حتما سيكون جزءا من المشكلة ويهدم ما يبنيه الآخر. إذن يا شباب، الفكرة الخامسة خلاصتها: يجب من الأب والأم، يعني الزوج والزوجة، أن يشعر كل منهما الآخر بمسؤوليتهما تجاه الأبناء. لا بد أن يجلس طويلا ويتفكر في أمر الأبناء، كيف نربيهم، كيف نحسن تربيتهم، كيف نعاقبهم، كيف نكافئهم، ما هي الطريقة المثلى التي نفعلها معهم إذا فعلوا كذا، طب هل الأولى أن نفعل معهم كذا أو كذا. هذا التفكير وهذا التخطيط وهذا الوقت الذي يبذله الأبوان في التفكير في حسن تربية أبنائهم، هذا يختصر كثيرا جدا ويجعل بين الأبوين توافقا. ليس معنى ذلك يا شباب أن يكون الأب والأم أو الزوجان يعني أن يكون يعني شيئا واحدا في نفس طريقة التعامل، لا، هذا الاختلاف ربما يكون مفيدا أحيانا، يعني مش لازم يكون في قالب واحد يدخل فيه الأب والأم، لا، المهم أن يكون أصل المسؤولية وأصل حب الأولاد وأصل الاهتمام بحسن تربية الأبناء موجودا عند الأب والأم، هذا يجب أن يكون. ثم بعد ذلك يكون بينهم جلسات طويلة جدا في الحديث عن حسن تربية الأبناء، كيف نتعامل معهم في هذه المرحلة، وأن يقرأ جميعا وأن يستمع إلى دروس في التربية، وأن يلاحظ هل ظهر على الأبناء سلوك حسن ينبغي أن يعني نشجعهم عليه، أو ظهر عليهم مثلا سلوك غير حسن كيف نواجهه، كيف نتصرف معه. إذن التربية مسؤولية الأبوين جميعا. طيب ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك أنه إذا كان أحد الأبوين هو فقط المهتم بهذه القضية، فينبغي قبل أن يبحث عن تربية أبنائه أن يشعر زوجه أو أن يشعر زوجته بقدر هذه المسؤولية، وأن يحثه على الصبر على مسألة تربية الأبناء، وأن يعطيهم جزءا من وقته، وإلا كان الآخر يهدم ما يبني الأول. الأمر السادس شباب، أولادك بحاجة إليك أنت. أولادك ليست حاجتهم إلى مالك ومركزك وما توفره لهم من ضروريات المعاش أو كمالياته تعدل حاجتهم إليك أنت، أبدا أبدا. أولادك بحاجة إليك، ليست حاجتهم إلى المال والمركز والمأكل والمشرب والسيارة والسكن، أبدا تعدل حاجتهم إلى أبيهم إلى أمهم. فأساس القضية أن تعطيهم نصيبا من نفسك، من نفسك. ممكن واحد مثلا يكون شغال في بلد بعيدة، مش يعني مطنش أولاده، مش مهتم بتربيتهم، كل اللي بيعمله إن هو بيبعت لهم فلوس وبيحقق لهم رغباتهم، ده عايز تليفون، ده عايز آيباد، ده عايز مثلا حذاء، ده عايز جاكيت، ده عايز قميص، ده عايز بنطلون، يعني هو فقط يعني يكسوهم ويعني يطعمهم وفقط. لا، حاجتهم إليك أعظم، ولا يمكن أبدا أن يتربى أبناؤك بعيدا عنك، فيجب أن تحرص قدر الإمكان على أن تعيش معهم، وأن تعطيهم جزءا كبيرا من نفسك، من اهتمامك، من جلوسك، من كلامك، من دعائك، من حوارك معهم. ليست مسؤوليتك تجاه أبنائك أن توفر لهم مالا ومركزا وتأمن مستقبلهم كما يقول بعض الناس يعني، لا، حاجتهم إليك أنت هي أعظم من كل حاجة. فبقدر ما تجعل سعادتهم وتربيتهم مرتبطة بالوالدين، بقدر ما تكون ناجحا فيها. لأن في بعض الناس بيريح أولاده، مثلا هو قاعد جاي من الشغل تعبان أو مزاجه مش رايق، بيقعد هو مثلا على التليفون أو على الجهاز الكمبيوتر، أو بيدخل ينام، أو بيطلع يسهر مع أصحابه، أو بيخرج من البيت ويسيب أولاده، يدي كل واحد فيهم تليفون وخلص الموضوع. أولاده في اللحظة دي بيرضوا عنه يعني، او بيتبسطوا منه، لان هم بيكونوا خلاص خدوا على ايه البعد عنه. بعد كده يفاجأ بعد ما يكبر ان اولاده دول اصبحوا منحرفين، او اصبحوا فشلة، او اصبحوا يعني ذوي صحة ضعيفة جدا، فيضطر رغما عنه ان ينفق معهم وقتا طويلا جدا في محاولة تقليل فسادهم، او تقليل انحرافهم، او محاولة علاجهم. لذلك اخترت ان نتواصى فيما بيننا، أن نحيي قضية مسؤولية الأبناء. لماذا؟ لأن ما لا نبذله الآن طواعية، سنبذله بعد ذلك اضطرارا وليس اختيارا. فلذلك ما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء، والوقاية خير من العلاج. لماذا يترك الإنسان أهله وزوجته لا يعتني بهم، ثم بعد ذلك يحاول أن يصلح أخطاءهم؟ لا، حاول أن تجعل قضية إصلاح زوجتك وإصلاح أبنائك، حاولي أن تجعلي قضية إصلاح زوجك وإصلاح أبنائك قضية أساسية في حياتك، وكل ما تبذليه يختصر عليك الطريق. إذن الأمر السادس شباب، أولادك بحاجة إليك أنت. الأمر السابع شباب، كن أقرب صديق لولدك قدر الإمكان. كن أقرب صديق لولدك قدر الإمكان. الخطوة الأولى والأساسية يا شباب في قضية إصلاح الأبناء أو إصلاح أي شخص، هو أن يرتاح إليك، أن يحبك، أن يشعر بالأمان معك، أن يشعر أنك تحبه وتهتم به، أن يشعر أنك تعطيه وقتا من وقتك. أعظم ما تنجح فيه مع ولدك أو ابنتك في البداية وهو المقدمة التي تسهل ما بعدها، أن تكون أعز صديق إليه. فإن لم تستطع فلا أقل من أن تكون من جملة أصدقائه، يعني أقل شيء أنك تكون من جملة الأصدقاء. ليس المقصود هنا أن تتظاهر بذلك، مش المقصود أنك أنت تمثل عليه أنك صديقه، لا، المقصود أن تحيا معه كصديق بالفعل، أن تقوم معه بحق الصحبة، الاهتمام به وبشؤونه، ومن إكثار الحديث معه، والفرح بوجودك معه، واللعب معه، واستشارته، والوقوف معه في شدته، والانشغال بما يشغله، والثناء عليه بما فيه من خير، والنصح له، وغير ذلك من واجبات الصداقة. القاعدة السابعة، كن أقرب صديق لولدك، فإن لم تستطع فلا أقل من أن تكون من جملة أصدقائه. الصداقة بين الوالد وابنه، بين الوالد وابنته، بين الأم وابنها، هي أساس في الإصلاح. إذا الولد استريح لك، حبك، حس إنك بتحبه، بتهتم بيه، كل ما يأتي بعده يكون ميسرا إن شاء الله. أما من يدخل في قضية التربية أنه الوالد الآمر الناهي، وابنه هو الذي يجب أن يطيع، فإنه يفشل. في بعض دول أوروبا، كانت امرأة سألت سؤالا يخص ابنها. ابنها مراهق. المرأة تقريبا في السؤال بتقول: يا شيخ، أنا ابني كل شوية أقول له صلي، صوم، ما تصاحبش ده، ما تعملش ده، ما تعملش ده، ابني ما بيسمعش الكلام. كان جوابي ليها بسيط خالص، يعني: أنت هل تحاوري هذا الطفل؟ هل تجلسي معه؟ أو الشاب، هو تقريبا كان مراهق، يعني تقريبا 13 أو 14 سنة. هي ابدا ولا بتكلمه ولا بتحاوره ولا شيء، هي كل ما بتقابله ما بتقولوش غير صلي او صوم او اترك صاحبك ده او ما تسمعش اغاني او ما تعملش او ما تعملش. يعني هي علاقتها به فقط منحصرة في اصدار الاوامر واصدار النواهي. هذا الولد لا تجلس معه، لا تحاوره، لا تكلمه، لا تخرج معه، لا تلعب معه، بالتالي هي ليست صديقة له، هي مجرد، هي بالنسبة له حمل ثقيل. حتى لو هو تظاهر بعمل هذه الأمور خوفا منها أو رغبة منها، طبعا الأطفال اللي في أوروبا ما عندهمش فكرة الخوف دي، لأن هم بيعلموهم إن هم يعني إيه، يعني لا، يعني لا يتقيدون بآبائهم ولا يطيعونهم، بيعلموهم التمرد، يعني فكروا إن ده كده من الإيه، ده من الحداثة ودي من حسن التربية. المهم، ممكن موضوع آخر لما نتكلم عن فكرة تربية الأبناء اللي هم يعيشون في الغرب. لكن الآن أتحدث عن هذه الفكرة، إن هذه المرأة تركت ولدها عمرا طويلا، ثم لما التزمت هي وبدأت تصلي، بدأت تنظر إلى ابنها هذا الذي لا يصلي ويصاحب البنات وعايش مع الأغاني والأفلام والكلام ده كله، بدأت هي كل ما تقابله ما بتقولوش بس غير صلي وصوم وسيب صاحبك ده وما تكلمش البنت دي وما تسمعش أغاني وما تعملش كده. كل علاقة هذه الأم بابنها هو الأمر والنهي فقط. لا، ينبغي أن يكون المقدمة هي صنع جسر عظيم من الصداقة بين الأب وابنه، بين الأب وابنته، وبين الأم وابنها، بين الأم وابنتها. هذه الصداقة وهذا الحب وهذا الحنان وهذا الشعور بالراحة والطمأنينة والسكن، كثرة الحوار، الاهتمام بالشؤون والتفاصيل، الاهتمام بلبسه، أكله، شربه، أصدقائه، كثرة الحديث معه واللعب معه واستشارته والوقوف معه في شدته والانشغال بما يشغله والثناء عليه، هذه الأمور هي أساسية في أن يقبل ولدك ما تقدمه إليه من نصح. أما من يجعل العلاقة بينه وبين ابنه أو بينه وبين ابنته مجرد الأمر والنهي، فهذا لا بد أن يفشل في التربية. وهذا يعني المسافة بين الولد وأبيه ستبتعد أكثر وأكثر كلما انحصرت العلاقة في مجرد الأمر والنهي. رقم 8، أولادك وأهل بيتك أولى بكل فراغ. نحن الآن شباب نتكلم عن خطوط عريضة في مسألة التربية، نحن لا نتكلم عن كيف تربيهم، لا، فقط نتكلم عن خطوط عريضة كأنها محكمات في التربية. أما التفاصيل ربما يعني نقرأها بعد ذلك من كتاب للمتخصصين، لكني فقط أتكلم هنا كأب على جزئيات أساسية وجدت كثيرا من الآباء المحبين لأبنائهم يعني لا يفطنون إليها، ولذلك يصعب عليهم مسألة التربية. ليه؟ لأنها بتتراكم، بيفضل مطنش مطنش ومكبر دماغه وبيستغل أوقات الفراغ في كلام فارغ ويقعد مع أصحابه ويقعد على النت وكل ده ويسيب أولاده خالص، بعد كده يفاجأ إن أولاده وصلوا لمصائب كبيرة جدا، فقط يكون غايته أن يقلل مفاسدهم بس، يعني نفسه إن عياله ما يجيبولوش مشاكل ولا يودوه السجن بس. تصور، بدل ما كان نفسه يشوف ابنه صاحب دين قويم وعقل ذكي وناجح في الدراسة وقوي بدنيا أو رياضي ومثلا حافظ لكتاب الله أو دكتور أو مهندس أو إنسان محترم، لا، فقط صار هدفه أن يقلل فساد ولده بس، نفسي بس الواد ده ما يجيبليش مشاكل. أول ما ابنه بيخرج بيبقى إيده على قلبه إن في حد يتصل يقول له ابنك راح السجن أو عمل مشكلة أو كذا أو كذا. لماذا؟ أنت تركت ولدك عمرا طويلا ثم الآن تحاول أن تصلح ما كسلت فيه؟ لا. لذلك القاعدة الثامنة، أولادك وأهل بيتك أولى بكل فراغ مهما كان ذلك الفراغ قصيرا. ال5 دقايق بيفرقوا، الدقيقة الواحدة بتفرق، الدقيقة فيها ابتسامة، فيها ضحكة، فيها هزار، فيها تنظر مثلا في خزانة الملابس عنده، ترتب له الملابس، تجلس معاه، تكلمه، تقول له، تحكي له حكاية قصيرة. فأولادك أولى بكل وقت فراغ عندك، هم أولى من فضول وسائل التواصل وغيرها. ده لازم لازم جدا تهتم بهذا الأمر، ولا تظن إن أولادك لازم تجلس معهم جلسات طويلة، لا، جلسة عابرة 5 دقائق أو 10 دقائق يكون فيها خير وبركة. طبعا كذلك قبل النوم مثلا لو 5 دقائق تتكلم معه تحكي معه. يعني أنا والله كنت في بعض البلدان وامرأة سألت عن بنتها صارت يعني تكره الجلوس معها مع أمها، مش عايز تتكلم معها أبدا ولا عايزة، وبتخفي عنها كل شيء. فأمها يعني سألت أمها قلت لها أنت حاولتي قبل كده تجلسي معاها وتحكي معاها؟ قالت لا، لأن هي من زمان وهي عاملة كده. قلت لها لا، هي مش ممكن تكون من زمان كده، يعني أنت حاولي تاخدي البادرة انك انت تجلسي معاها تحاوريها. واحيانا يجلس الرجل مع ابنه ولا يستمع الى ولده، يكون بفكر في اشياء تانية. لا، يجب ان تجلس معه له هو، يعني لا يكون جلسة يعني لا تهتم به فيها. لذلك اولادك واهل بيتك اولى بكل فراغ. هذه الرسالة اقولها لكل شخص حينما يكون عنده فراغ يهتم بوسائل التواصل، يهتم بالسؤال عن أصدقائه، أو مثلا بالخروج مع أصدقائه، أو الجلوس على في أي مثلا في بيجلسوا على المقاهي أو في أي مكان، ويترك زوجته وأهل بيته. بيقول لك أنا بريح دماغي. لا، أنت مش بتريح دماغك ولا حاجة، أنت بتتعب نفسك، لأنك بعد كده ستدفع هذا الثمن. كل وقت تبخل به على زوجتك وأهل بيتك ستدفع ثمنه يقينا، لكنك ستدفعه اضطرارا بعدما كنت مطالبا به اختيارا وكان عندك فسحة. وده اللي أنا بقوله كتير لبعض الشباب اللي هو لا يهتم بصحته، مكبر دماغه، لا بيلعب رياضة وبياكل كل مثلا 5 مرات في اليوم، ونايم على طول قاعد على وسائل التواصل الاجتماعي بيعملش أي شيء. قلت له أنت قاعد دلوقتي مش حاسس باللي بيحصل، لكن بعد مدة من الزمن هتضطر انك تمتنع عن الاكل لانك هتصيبك امراض، وهتضطر انك تاخذ ادويه، وهتتغير حياتك اضطرارا. لذلك شباب لا تكن من الصنف الذي لا يستقيم الا اضطرارا. الله سبحانه وتعالى ذكر صنفين من الناس، من اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه. يعني في شخص يبذل الخير من نفسه، هو إنسان بطبيعته مهتم بدينه وبصحته، ومهتم بيخاف من ربنا، وبيهتم بأولاده وبزوجته، بيلعب رياضة وبيهتم بعمله، بيطور نفسه في عمله. وفي شخص تاني لأ، يعني لا يستقيم إلا عند الاضطرار، أول ما بيتزنق بيتظبط. لأ، لا تكن من هذا الصنف، حاول دائما أن تبذل الخير من نفسك قبل أن تجبر عليه، وربما لا تكون مستطيعا. يعني أحيانا الإنسان يبقى عمرا طويلا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، فإذا قرر الرجوع إلى الله لا يجد قلبا قويا ولا إرادة قوية، ولا يجد جسدا يعينه على أداء فرائض الله. فلذلك شباب عمرك أغلى بكثير من أن تضيعه في كلام فارغ أو في أشياء تلهيك عن ما فيه خير لدينك ولأهلك ولولدك. الأمر التاسع يا شباب، غرفة الأبناء، شاركهم في الغرفة. غرفة الأولاد يا شباب هي ميدان للأنس معهم والقرب منهم وإيصال الرسائل لهم والنصح، فحاول قدر الإمكان الجلوس معهم فيها واللعب معهم وحكاية القصص والحديث معهم. هذه الغرفة شباب مهمة جدا، يعني لابد أن تشاركهم، يعني بقدر ما تشارك أبنائك بقدر ما يحصل مجموعة من الأمور. أولا يشعر فعلا أنك صديق وقريب، والصديق يؤثر في صديقه أكثر من الوالد في ابنه. واضح؟ الصديق يؤثر في صديقي أكثر من الوالد في ابنه. الأمر الثاني مهم جدا وهو الشعور بالقرب، أنك يعني ستفكر بنفس تفكيره. أحيانا الإنسان شباب يحاول يعامل ابنه كأنه راجل كبير، خليك راجل. لا، هو مش راجل، هو ليس رجلا. يعني لا يمكن أبدا أن يفكر ولدك بنفس ما تفكر فيه. أنت بتفكر هتأكل العيال منين، وعليك ديون، وبتفكر هتعيش فين، وهتنقل من بيت لآخر، وهبتفكر في أخوك اللي تعبان، وبتفكر في مثلا عندك مشكلة في العمل. ابنك لا، ابنك لا يفكر في هذه الأمور. فلذلك أنت لما بتقترب منه بتحاول تفكر بنفس الطريقة وتنشغل بنفس الأمور التي ينشغل بها، فلذلك تخرج نصيحتك إليه نصيحة في محلها، نصيحة من يعيش نفس ما يعيشه الطفل. إنما أحيانا أنت مثلا يكون ابنك يعني مندمج جدا في اللعب، بيلعب ماتش كورة مثلا جميل جدا واللعب حلو خالص، وانت تقول له تعالى خش ذاكر، لا ده غباء. يعني انت لما تلاقي ابنك مندمج قوي في اللعب ومبسوط سيبه بعد كده يبقى يعوض المذاكرة. انما انت هنا بتقول يا عم ايه يعني وايه اللعب ده، لا اللعب بالنسبة له في هذا الوقت يمثل شيئا كبيرا وانت هنا حرمته منه. واحنا ربما نتكلم بعد كده على كتير من الآباء اللي هم كانوا سبب في ضياع أبنائهم لما أجبروهم على ختم القرآن في فترة زمنية قليلة تقليدا لجيرانهم أو خوضا بهم في المسابقات. وأعرف آباء والله كانوا يعني يذهبون بأبنائهم إلى من يجلدهم جلدا، يجلدهم والله بالخرطوم وبالعصاية، كل ده عشان الولد مش بس محفظش، لا ده بس أخطأ في التشكيل أو نسي كلمة. وهؤلاء الأطفال لما يعني كبر سنهم والله مش تركوا بس للصلاة، لا تركوا الاستقامة كلها وصاروا يفعلون كثيرا من الفواحش انتقاما من آبائهم الذين يعني حرموهم من فترة الطفولة وأن يعيشوا كأطفال، حملوهم المسؤولية. واحد تلاقيه ملبس ابنه جلابية وطاقية وغطرة ويلف بيه على المشايخ يخليه يسمع دروس، ولاد عنده 7 سنين يخليه يسمع مثلا دروس ويلف بيه بعد كده بقى في عقيقة في ميتم في مدرسة في أي مكان، ويطلع الواد على المنبر بقى يخطب خطبة الجمعة ويعيش بقى الواد يقعد شهر يحفظ خطبة الشيخ ويحفظ أبيات الشعر، وبعد كده يلف بقى بيه على الإيه جامع يخطب فيه جمعة وجامع يلقي فيه كلمة وهكذا. يفقد أو يحرم الولد من أن يعيش كطفل يلعب ويمرح. ينبغي أن يكون الدين جزءا من حياة الطفل، لا أن تتحول كل حياة الطفل إلى دين ثم تلزمه بأشياء أبدا أبدا لم يلزمه الله بها. انك انت تخليه يعيش في دور الامامه والمسؤوليه. كان في واحد كل ما ابنه يحب يلعب كانش بيخليه يلعب مع الاطفال ولا يشاركه، يقول له لا انت صلاح دين الامه، انت صلاح الدين الذي سيحرر بيت المقدس، انت. الواد اساسا صغير يحرر بيت المقدس ايه؟ الواد اساسا ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه، الواد مسكين خالص. يجي يطلع يلعب مع عليه ابوه يقول له لا ادخل اقرا اتعلم اعمل، انت مسؤوليه الامه دي في رقبتك انت. أحلف بالله العظيم إن الشاب ده الآن أهله غاية ما يرجونه من الله إن ابنهم كده ما يودهمش السجن، ونسأل الله أن يهديه وأن يصلحه. ليه يا شباب؟ لأن هو حرم من أن يعيش كطفل، عايشه في دور الإمامة من هو صغير. لا، في فرق بين أن تزرع في نفس ولدك المسؤولية والنجاح والقوة وبين أن تحرمه من أن يعيش كطفل، يعيش كطفل ويلعب ويمرح، واضح؟ وأنت تكسبه المهارات حتى في اللعب، أن يكون ناجحا، أن يهتم بأن يطور نفسه، أن يكون منظما، أن يكون مرتبا، أن يكون حسن الخلق، أن يحافظ على وقته، أن يكون ذكيا، أن يحسن معاملة الناس، كل ده من خلال طفولته، لا أن تنقله من المرحلة السنية اللي هو عايشها عشان تدخله بقى في عالم القوة وعالم الجهاد وعالم حفظ بيضة الإسلام، وده بقى اللي هيدافع عن الأمة. لا، ينبغي أن يعيش مرحلته السنية وأن تكسبه المهارات شيئا فشيئا بما يتناسب مع فترته الزمنية، وكذلك بما لا يحرمه طفولته. ينبغي أن يعيش طفولته. قلت لكم إن كتير جدا من الذين أجبروا أبنائهم على تعليم القرآن في فترة، هو لازم ابنك يحفظ القرآن في شهر ولا شهرين عشان تروح للناس تلوم ابني ختم القرآن في شهرين، أو عشان جاره اللي ختم القرآن، أو عشان ابن عمه، أو عشان تدخل بيه مسابقة؟ لا، ابنك ينبغي أن يحب القرآن، يحب الدين، ثم بعد ذلك يأتي كل ذلك شيئا فشيئا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ليه يعني؟ ليه؟ ما الواجب في أن يحفظه في شهرين أو في سنة؟ ليه يعني؟ ما هو الواجب في ذلك؟ وأن تحرمه طفولته والخروج والأولاد كلهم بيلعبوا في الأجازة وأنت مقعده على الكتاب. طيب، إذا كان ولدك الآن يعجز عن مخالفتك سيأتي الوقت الذي إما أن يفعل فيه ذلك بعيدا عنك أو يهرب منك، أنت لن تستطيع أن تراقبه في كل وقت. لذلك لا تحرم ولدك من أن يعيش فترته الزمنية وأن يعيش ما يناسب طفولته أو سنه، ومع ذلك يعني أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، تحدثه عن النجاح، عن حب الله، عن أداء الفرائض، وطبعا تعوده على ذلك. سيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك. إذن يا شباب، الأمر التاسع، شارككم في الغرفة، والسبب في ذلك هو أن يعني يشعروا بأنك صديق، وأن تعرف يعني فيما يفكر وما الذي يشغله وكيف يفكر، حتى إذا أعطيته نصيحة بشكل عملي تفعلها أنت أمامه، أو بشكل يعني تلقين، يعني تكون النصيحة مناسبة لسنه، لا تكون غريبة عليه. الأمر العاشر شباب، قيمة الأشياء، ودي الفكرة اللي كتير جدا بكتب عنها في الفيسبوك. تبلغ الأشياء من نفس ولدك غالبا مبلغها من نفسك، فما تعظمه أنت ويرى أبناؤك حرصك عليه وانشغالك به واهتمامك به سيكون كذلك عندهم. لذلك فمهما حاولت أن تظهر لهم قيمة شيء وتعظمه في نفوسهم بمجرد القول ولم يروا ذلك منك واقعا عمليا، فلن يكون عندهم إلا بقدره عندك. يعني يا شباب، يعني واحد تلاقيه مثلا دايما يكلم أبنائه عن الدين والقرآن والصلاة، هو أساسا ما بيصليش في الوقت. يعني أنا كان ليا صديق زعلان جدا وبيشتكي لي، بيقول لي أنا أولادي ما بيحافظوش على الصلاة. سألته سؤال بديهي جدا، قلت له حبيبي أنت لما الأذان بيقدم بتعمل إيه؟ قال لي بصراحة ما بصليش. قلت له طب يعني أبسط شيء، يعني ده يعني حاجة بديهية، أولادك يسمعون منك كثيرا الدين والقرآن والتمسك بالدين والصلاح، هم أساسا شايفينك لم حافظ على دينك ولا بتتحرك بناء على دينك، شايفينك عادي جدا، يعني تحركاتك واهتماماتك لا يكون المنطلق فيها هو الدين أبدا، هم شايفينك أنت مهتم بلبسك وبشكلك وبشعرك، بتقعد مثلا ساعة قدام المراية ومهتم بلبسك، وبتخاف انك انت تدخل تتوضى وانت في الشارع عشان ما تبهدلش هدومك، ولو انت مثلا ماشي في مشوار والاذان اذن ما بتدخلش طريق، ازاي بعد كده تريد ان تغرس فيهم حب الدين؟ كيف اولادك يعني يروك مثلا تكذب او تشتم او تغتاب الناس، وبعدين تقول لهم يا اولاد حافظوا على حسن الخلق وما تغتابوش حد، كيف هذا؟ قيمة الاشياء تبلغ في نفس أهلك، أهل بيتك وأولادك، نفس مبلغها عندك، فما كنت تعظمه وتحرص عليه سيحرص أولادك عليه غالبا. إذا رأى أبناؤك أنك لا تتحرك ولا تخطط ولا تفكر إلا بقدر ما يقربك إلى الله، سيدخل فيهم هذا الشعور تلقائيا دون شعور، يعني هم نفسهم هيتبرمجوا على هذه الفكرة، شايفين والدهم تحركاته كلها يراقب فيها الله، والله سبحانه وتعالى هو المحرك له في أغلب تصرفاته، سينتقل إليهم هذا الأمر تلقائيا. هذا والله أبلغ من ألف قول، أن يرى أبناؤك قيمة الأشياء في نفسك. لازم، وقيمة الأشياء دي يا شباب بترجع للدين، ما عظمه الدين عظمه في نفوسهم، وما هونه الدين هونه، يعني كل مصيبة سوى مصيبة الدين لا تستحق أن يعيش الإنسان معها. يعني إذا أولادك مثلا لقوك أنت عربيتك اتخبطت خبطة بسيطة وأنت قعدت تولول في الشارع، يا وأنا ده إيه ده اللي حصل، هذا تلقائيا سيكون هذا المعنى عند أولادك، يعني يحسوا إن دي شيء عظيم جدا. إنما لما يلاقي أولادك مثلا إن أنت فاتك فرض من الفروض في المسجد وحزنت على ذلك، هذا أيضا سيرجع إليهم، سيشعروا بقيمة الأشياء عندك. أنا طبعا بضرب أمثلة سريعة لأن الوقت، أنا حاسس إن إحنا عبقالنا كتير، فممكن وقت تاني إن شاء الله بنتكلم عن الفكرة دي بصورة أوسع، لكن أريد أن أقول أن تلاحظ أن أبنائك ينظرون إلى الأشياء بقدر ما تنظر إليها أنت. فإذا وجدك أبناؤك مثلا وانت ماشيين في الطريق الأذان أذن، فقمت دخلت على طول، دخلت اتوضيت ودخلت المسجد، أو مثلا وجد أبنائك إن أنت دايما كل ما بتخرج من دورة المياه دايما متوضي ومهتم جدا إنك تبقى على وضوء، إذا وجد أبنائك إنك بتحب وقتك وبتحافظ على كل ثانية فيه، وكل ما يكون عندك فراغ إما بتقرأ قرآن أو بتقرأ في كتاب أو بتلعب معهم أو بتعمل شيء نافع، هذا سيثبت عند أبنائك إن هذه أشياء قيمة. وبالمقابل إذا وجدك أبناؤك يعني لا تحرص على الأمور التافهة، فإنهم كذلك لن يحرصوا عليها. فبالتالي يا شباب ينبغي أن تلاحظ قيمة الأشياء في نفسك، وأن تبعث ذلك، أن تبعث هذه الأمور كرسائل لأبنائك، أن يعلم أبناؤك أن دينك هو أعظم ما تعيش له. إذا استطعت أن تظهر لهم هذا المعنى وأن تعيشه حقا، فوالله هذا أبلغ من 1000 مقالة أو 1000 درس تسمعه لهم أو 1000 كلام توصله لهم. أن يرى أبناؤك أنك تتحرك لدينك، وأن دينك هو أعظم ما تعيش له. ويبقى بعد ذلك باقي الغايات، أن تكون يعني صحتك جيدة، مثلا أن تكون ناجحا في دراستك، ناجحا في عملك، أن تكون ذا مال، أن تكون مطورا لنفسك. كل الغايات الحسنة تأتي بعد ذلك، أما الدين فهو الأول. الأمر 11 شباب، مكان الإقامة. أين أقيم بأبنائي؟ مكان الإقامة، أين أعيش؟ هذا له أثر بالغ جدا في تربية الأبناء. لماذا؟ لأن مكان الإقامة هذا يعني هي بيئة التربية، فينبغي للإنسان أن يكون اختياره لمكان الإقامة مناسبا لأهدافه، أهدافه الدينية، أهدافه الخلقية، أهدافه الدراسية، أهدافه الرياضية من أبنائه. واضح يا شباب؟ يعني تحاول أن تختار المكان قدر الإمكان. طبعا طبعا يا شباب، هذا ليس له مكان محدد، يعني ليس هناك مكان بعينه ينبغي أن يكون الناس فيه على خير حال. لا، إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. سلمان الفارسي رضي الله عنه اختار أن يسكن العراق، يعلم المسلمين الجدد هناك ويدعو إلى الله. وأبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الكريم الفاضل اختار أن يسكن في الأرض المقدسة في الشام. فأبو الدرداء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي، كان سلمان أفقه من أبي الدرداء رضي الله عنهما جميعا. فقال أبو الدرداء: يا سلمان تعال إلى الأرض المقدسة، يعني يا سلمان تعال عيش معانا هنا، دي الأرض اللي فيها بركة وفيها خير وفي مؤمنين. فقال له سلمان كلمة عظيمة جدا تصلح أن تكون مع الإنسان في كل مكان، وأن يزرعها في نفس ولده وأهله. قال: يا أبا الدرداء، إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، يعني عملك هو الذي يقدسك، هو الذي يجعلك ذا قيمة عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال ابن تيمية: وخير مكان للعبد حيث يكون أبر وأتقى. يعني ممكن إنسان يكون عايش جنب مكة. أنا كان واحد صديقي شغال عند راجل عنده 70 سنة، عمره ما سعودي، عمره ما راح حج، عنده 70 سنة عمره ما راح حج، فاهم؟ وغيره يمكن أن يكون ساكن في بلاد الغرب أو في أي مكان، والله سبحانه وتعالى يحفظ له دينه واستقامته. لا شك إن المكان كلما كان يظهر فيه الإيمان والدين والشعائر يكون أقرب إن شاء الله. لكن أقصد أن أقول لا نحمل الناس ما لا تطيق، فإذا كان الإنسان ليس مستطيعا أن يقيم في تلك الأماكن فلا نجعل له ثنائية، إما أن تقيم في بلاد الإسلام أو تترك دينك. لا، وإنما يتقي الإنسان ربه بما يستطيع. فأقول كل من استطاع أن يجعل أبناءه في مكان يكونون فيه أقرب إلى الله فهذا أفضل. واضح؟ فمكان الإقامة أمر مهم جدا. الأمر 12 أصحاب ولدك. ينبغي أن تعلم ولدك كيف يختار صديقه، أن تعرفه معايير اختيار الصديق، وكيف يفرق بين مجرد الزميل والصديق. من الخطأ هنا أن تقول له صاحب فلان وما تصاحبش فلان، هذا مجرد إيه؟ مجرد أمر. لا، يعني لا تعطيه سمكة ولكن علمه كيف يصطاد. يعني ما تجيش تقول له مثلا فلان ده ما تصاحبوش، لا، اذكر له معيار الصديق الصالح النافع، هذا أبرك من أن تأمره أو تنهاه. أو إذا ذكرت له شخصا معينا لا تريده أن يخالطه، علل له ذلك، لا تخرج هذه الأمور في مجرد الأمر والنهي. لماذا ينبغي أن تحرص على أصدقاء ولدك؟ لأن الصديق مرب. نعم، الصديق مرب. كثير من سلوك أبنائك وصفاتهم، إنما يكتسبونها من أصدقائهم. علمه كيف يكون ناقدا مختبرا لما يراه من سلوك الآخرين، ألا يكون إمعة. يعني ممكن ابنك يكون مثلا بيحب شخص فيقلده، لا، علمه أن يقيم الأشياء بغض النظر عمن فعلها، وده هيخلي ابنك بعد كده حتى لو شافك أنت نفسك بتعمل حاجة غلط مش هيعملها. ليه؟ لأنه هو لا يستمد صحة الأعمال من العامل، وإنما من العمل نفسه. هو شايف أنك أنت مثلا في ساعة نرفزة شتمت، أو مثلا عملت حاجة غلط، أو كنت مكسل عن الصلاة فما رحتش، هو هيروح لأنك علمته كيف يكون ناقدا لا يكون إمعة. واضح؟ لا، ينبغي أن يفعل ما يعني يراه صوابا. واضح؟ ألا يكون مجرد تابع. هذا خير 1000 مرة من أن تقول له صاحب فلانا ولا وتجنب فلانا، افعل كذا ولا تفعل كذا. ينبغي أن تعلمه كيف يكون ناقدا. ناقد هنا معناها أن يختبر ما يعرض عليه من الأقوال والأفعال والأصدقاء. يعني ما يكونش كده إيه، الناس عملوا حاجة كويسة يعمل زيهم، عملوا حاجة غلط يعمل زيهم. لا، علمه كيف يختار صديقه، فالصديق مربٍ. الأمر 13 من الأمور المهمة جدا، حسن استثمار المتاح. يعني الدنيا اللي احنا عايشينها أو الظروف اللي احنا بنعيشها في أي مجال من المجالات لا يمكن أن تعطيك الأدوات كاملة، هذا ليس موجودا أساسا. فأنت لابد أن تعلم ولدك كيف يستثمر المتاح. مثلا في حفظ القرآن، لا يوجد عنده شيخ يحفظه، علمه كيف يحفظ من مثلا اللابتوب أو من شريط، مثلا أقصد يعني مثلا من الهاتف، أو علمه مثلا إذا أراد أن يلعب بالألعاب المتاحة. يعني لا تجعل له السعادة مرهونة بأي شرط خارجي ليس موجودا. علمه أن يصنع سعادته ولعبه وما يحتاجه من المتاح. لا تجعله يعلق بدايته أو شروعه في أي شيء على شروط خارجية، لا. وده شباب أمر وجدته في كثير من الناس، إن هو يتوقف عن كثير من الخير لأنه يريد أن تكتمل الأدوات. مثلا عايز يلعب رياضة يقول لك أصل ما فيش جيم، اللي هو صالة الأثقال مثلا. طيب ما أنت عندك في البيت ممكن تلعب ضغط وبطن، تطلع تتمشى حوالين البيت عندك. طيب عايز يتعلم قرآن، انتظر الشيخ اللي هو مع القراءات والأسانيد العالية. طيب ما فيش شيخ، هتعمل ايه؟ احفظ عن طريق اللابتوب مثلا. طب عايز يلعب مع أولاده، لازم يوديهم، عايز يوديهم الملاهي، ما فيش بلاهي، ما تطلع تلعب معاهم قدام البيت، العب معاهم داخل البيت أي لعبة. واضح؟ يبقى لابد أن تغرس في ولدك هذه القيمة، حسن استثمار المتاح. ده في كل الأبواب. عايز يذاكر وما عندكش مكتب، يتعلم يذاكر على أي حاجة، على الطبلية، على الكرسي، على أي مكان. إنما لو علمت ولدك أن يتوقف عن الشروع في الأمور حتى تكتمل الأدوات، ابنك هذا لا يمكن أبدا أن يواجه الحياة. ينبغي أن تغرس فيه حسن استثمار المتاح. طبعا في أمور من اللي احنا بنتكلم فيها دي أمور أساسية، وفي أمور ثانوية، لكنها فقط كما قلت لكم هي خطوط عريضة. ربما يأتي لنا وقت إن شاء الله يخص مسألة تنشئة الأبناء تنشئة دينية، هذا هو المجال الذي يمكن أن أتكلم فيه. أما الحديث عن خصائص كل مرحلة ومرحلته السنية هنا بكل طبائع معينة، هذا ليس تخصصي وليس هو المراد من هذه الكلمة. الأمر 14 شباب هو عدم المقارنة. عدم المقارنة، أن تعودهم ألا يقارنوا دنياهم أو دينهم بدنيا غيرهم أو دينهم، حتى لو كان غيرهم في الدنيا أقل أو في الدين أفضل منهم. يعني يا شباب، فكرة المقارنة هذه فكرة خطأ تماما. فكرة المقارنة هذه قد تأتي من باب العلاج، لكنها لا يمكن أن تكون أساسا في التربية. بمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. يعني لما الإنسان كده يبطر نعمة الله وينسى نعمة الله، يبص للأقل منه، للمريض، للمحتاج، للفقير، للمسكين، للمثلا الذي لا ينجب أو نحو ذلك، اللي هو مثلا أقل منه في شيء. لكن هذا شباب لا يمكن أن يكون أساسا يحيا به الإنسان، هو مجرد علاج. إنما الأصل ألا تقارن دنياك ولا دينك بدنيا أحد أو دينه. واضح؟ لا يصح أن تؤسس تربيتك لأبنائك على المقارنة بأبناء الجيران أو أبناء عمامهم أو حتى الولد مع أخيه. لا تعوده على المقارنة، لا تقول له فلان أحسن منك وفلان أقل منك وفلان أشطر منك وفلان حفظ وأنت ما حفظتش. هذا خطأ، خطأ من جهات. أول أمر إن هو بيربي في ولدك كره الخير لمن تقارنه بهم، هذا خطير جدا. الحسد، انك انت تقول له فلان اشطر منك، اول شيء ان هو يعني يبغض له الخير. وانا كتبت منشور طويل جدا احب من الشباب ان هم يراجعوه، اتكلمت فيه عن القاعدة المشهورة اللي بيرددها بعض الوعاظ وبعض الناس، اللي هي اذا اردت الا يسبقك الى اذا استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل. هذه القاعدة خطأ، خطأ تماما، ولها مشاكل كثيرة جدا، تجعل الإنسان يعني يقارن دائما حاله بحال الناس، ويحزن إذا جنى الناس خيرا لم يحصله هو، ويكون مبدأه في العمل الصالح أو في العمل النافع النظر إلى غيره، ثم يكره بعد ذلك إنعام الله على غيره. يعني يريد أن، لا أنا أريد أن أكون متفوقا، أريد أن أكون مستقيما، أريد أن أكون قويا، بغض النظر هل غيري هذا صار قويا أو صار مثلا ناجحا أو حفظ القرآن أم لا. لأن فكرة إن أنا أقارن نفسي دائما بالناس هذا مبدأ خطأ تماما، لا في الدين ولا في الدنيا. واضح؟ لأن هذا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر وهو يثني على الأنصار: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني المهاجرون آمنوا قبل الأنصار، والأنصار لم يجدوا في أنفسهم شيئا مما يعني من تحصيل إخوانهم هذا الخير الذي لم يحصلوه، وهو السبق إلى الدين. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي إخوانهم. فلذلك يا شباب، ليس معنى قول الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات أو سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ليس المقصود هنا أن تتعمد أن تسبق الناس وأن تكون أنت الأعلى وأن يكون هم دونك. لا، المراد فاتقوا الله ما استطعتم، أن تبذل ما تستطيع من الخير. فالسلبية الأولى في قضية المقارنة هي أن مبدأها النظر إلى الغير. والأمر الثاني هو كراهة الخير الذي يحصله غيرك. يعني أنت لما تقول لابنك مثلا فلان ده أشطر منك أو أذكى منك أو مجتهد عنك أو ودائما تقارنه، هو سيكره الخير لأخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمر الثالث وهو مهم جدا، أنك تجعل دائما المقياس هو المقارنة. ربما تقارن أساسا بأناس ضعفاء. يعني لو أن شخصا مثلا يهتم بمسألة المقارنة وهو يقارن نفسه بناس ضعيفة، ما هي الفائدة يعني أن يتفوق عليهم؟ هم أساسا ضعفاء، ليس فيها فائدة. إذا الصورة الكاملة لهذه الحالة يا شباب هو أن يجتهد الإنسان في طلب الخير، وألا ينظر إلى حال غيره، وألا يلتفت إلا من باب التشجيع والاستفادة والنفع، وأن يحب الخير لإخوانه كما يحبه لنفسه، وأن يكره لهم من الشر ما يكره لنفسه. فلذلك من الخطأ المقارنة في قضية التربية. هذه الفكرة يا شباب أكمل من أن تجعله يقارن نفسه بمن أقل منه في الدنيا ليرضى، ويقارن نفسه بالأعلى منه في الدين ليتشجع. فهذه الأمور قد تحتاجها من باب الدواء أحيانا. أحيانا لما ابنك مثلا يعني يبدأ يتبطر على نعمة معينة، تقول له: طيب شفت، ما احنا غيرنا من الناس مثلا مش لاقي ياكل، غيرنا من الناس مثلا ميت من البرد. أحيانا تحتاج إلى هذا الأمر من باب الدواء. أما أن يكون هو الغذاء الذي تنشئ أبنائك عليه، أنهم دايما ينظرون إلى جيرانهم، إلى أبناء عمامهم، أن تنظر امرأتك إلى امرأة رجل آخر، أو ينظر أبنائك إلى بيت آخر: شوف فلان، الناس دي ما عندهمش فرش وإحنا عندنا فرش، أنتم معاكم كورة وهم مش معاهم كورة. لا، هذه التربية خطأ تماما، تزرع في ابنك الحسد ومقارنة حاله بحال الناس، وأنا أرى أنها مضرة جدا. فلذلك عدم المقارنة أمر أساسي في التربية، لا يصح أن تكون هي أساس في التربية. واضح؟ الوقاية هنا أن تعلمه كيف يتقي الله تبارك وتعالى بما يستطيع في دينه، وأن يستمتع بالمتاح من دنياه دون الالتفات إلى أحوال غيره. طيب، الأخت الكريمة وضعت لكم الرابط اللي هو فيه منشور نقد للكلمة المشهورة: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وأحب منكم أن تقرؤوه لأني أحسبه مفيدا جدا، يريح قلب الإنسان جدا، وهو يعني يستعين الله تبارك وتعالى في طريق النجاح وتربية أبنائه وفي تطوير نفسه، ألا يقارن نفسه بغيره، وأن يحب الخير لإخوانه المسلمين. الأمر الخامس عشر يا شباب: تحقيق السعادة لهم وليس التظاهر بها. الأمر الخامس عشر: تحقيق السعادة لهم وليس التظاهر بها. في إسعادك لأولادك اهتم بما يسعدهم لا بما يجعل الناس تقول إنك تسعدهم. دي مشكلة كبيرة جدا موجودة عند كتير من الناس اللي هم برضو مهتمين بمسألة المقارنة، اللي هي إن مثلا مهتم جدا بأن الناس يعرفوا إن هو مربي أولاده على الدين، إن أولاده محافظين على الصلاة، مهتم إن الناس يشوفوا إنهم لبس أولاده لبس نظيف، بيسفرهم وبيفسحهم وبيأكلهم أكل كويس ومهتم بصحتهم. هو في هذه التربية سواء في أمور المعاش أو أمور الدين مهتم جدا الناس بتقولي عليه. طبعا ده إنسان بيتعب جدا في حياته. أي إنسان يعيش لينظر إلى نفسه بناء على نظرة الناس إليه فإنه يعذب ويشقى، لا يمكن يرضى، يتعب جدا. لذلك وأنت تسعد أبنائك وأنت تحافظ على دينهم وأنت تربيهم لا يهمك أبدا تقييم الناس لهم. ربما مثلا كان ولدك يعني يحتاج إلى أن تتدرج معه في طاعة ما، أنت مثلا تريد أن تجعله فقط يبدأ أولا بالصلاة في البيت، بس جارك هيقول ازاي ابن الشيخ او ابن الراجل المحترم ده يصلي في البيت، فتضطر انك انت تعاقب ولدك على امر المفروض انك انت تتدرج معه فيه. واضح؟ او مثلا ابنك كان بيجيب درجة قليلة في المواد كلها وانت بدأت تحسن حاله في بعض المواد، فتبدأ هو نجح مثلا في كان بيسقط في 5 مواد، يعني سقط في مادتين بس ونجح في 3، يبقى ده يعتبر تطور. لكن لأنك تنظر إلى ولدك بعين الناس فإنك يعني ستفسد ولدك وستقهره وستفقد التدرج والحكمة التي كنت تسير عليها. لذلك في تربيتك لأبنائك اهتم بتقييمك أنت لهم بناء على الصورة التي تريد أن يكونوا عليها وبناء على ما وصلوا أو ما حصلوه من الخير، لا تنظر إلى ولدك بعين غيرك. الأمر السادس عشر يا شباب، وده مهم جدا بقى، ده يعتبر من الأمور الأساسية، وهو تصور منظومة النجاح. بعض الناس يا شباب، ودي اللي أنا قلت في الأول إن أنا ههتم بيها جدا، بعض الناس وهو بيربي ابنه بتلاقيه مركز أحيانا على شيء واحد بس، عايز ابنه يكون الأول في المدرسة أو يجيب مثلا 100%، واحد تاني مهتم جدا بالأكل يأكل كذا ويأكلش كذا وصحته، واحد تاني مهتم بالرياضة. أنا كنت أعرف ناس، أيام كنت بلعب كاراتيه زمان كنت مثلا ليا أصحاب والله أبوه ولا بيخليه يهتم بالمدرسة ولا بالصلاة ولا بشيء، لكن وقت التمرين ابوه مثلا كان بيبقى شغال على تاكسي، كان بيسيب التاكس ويجي يقف مع ابنه في التمرين، حياته كلها التمرين. ابنه ده بقت حياته التمرين، ولا بيفكر في ربنا ولا في الدين ولا في الدراسة ولا في الاخلاق ولا اي شيء. واحد تاني مهتم جدا بمسألة ان ابنه يكون عنده اخلاق حسنة فقط. واضح؟ لا، في منظومة للنجاح يا شباب، منظومة. هذه المنظومة يجب أن تتصورها أولا. لماذا؟ حتى تسعى فيها كلها بقدر الإمكان. أول أمر الاستقامة على الدين، هذه هي الأساس، هي دي القدر المحكم والباقي كله يخدمه. الاستقامة على الدين أول شيء في منظومة النجاح. ثانيا حسن الخلق، ثالثا الصحة، رابعا النجاح والتفوق الدراسي، خامسا الذكاء والنشاط والقوة ومهارات الحياة والتواصل مع الناس اللي هي الأمور الاجتماعية. إذا الإنسان تصور هذه المنظومة يا شباب، هذا يجعله يدخل في الأمر اللي هو بعد كده، الأمر السابع عشر اللي هو تحقيق التوازن بين منظومة النجاح. يعني إيه يا شباب؟ يعني اجعل لكل فكرة في هذه المنظومة نصيبا من تخطيطك وتربيتك لابنك، لا تحصر اهتمامك بأحدها. أضرب لكم مثال يا شباب، أعرف ناس مثلا والله بيربي ابنه أحسن تربية في مسألة الدين. أولا حبب ابنه في الصلاة جدا جدا، ابنه بقى مواظب على صلاة الفجر على أحسن ما يكون، ومهتم جدا بحسن خلق ابنه، يعني ما شاء الله، يعني جزاه الله خيرا. بس في مشكلة كبيرة جدا، ابنه ده جسمه بدين جدا، وابوه بيسيبه ياكل اي حاجه، ولا مهتم بصحته ولا برياضته ولا باي حاجه. هو ابوه دايما مهتم ان ساعه الصلاه ابنه يقوم يتوضى ويروح مع المسجد. طب ابنه ده بياكل ايه؟ بياكل شيبسي، بياكل اي حاجه، بياكل لبان، بياكل بسكوت، بياكل شوكولاته زي ما بياكل، ولا مهتم بصحته. ابنه ده بعد مده من الزمن، يعني مش عايز اقول لك، ما بقاش قادر يتحرك من مكانه. وده نوع من التقصير في تصور منظومه النجاح. لا، لازم تعرف ان في دين قويم، خلق حسن، عقل ذكي، تفوق دراسي، صحة وقوة بدنية، لازم في منظومة للنجاح. يبقى أنا بقى كل يوم بفكر إن أنا أنمي شيء في دين ابني، في خلقه، في ذكائه، في حسن تواصله مع الناس، في أخلاقه، في دراسته. هذه المنظومة يا شباب، مجرد وصول، يعني مجرد نظري لهذه المنظومة يجعلني دائماً أحاول أن أسعى لتكميل ولدي، وقبلها طبعا تكميل نفسي. عارفين كده شباب، الراجل اللي هو بتاع كمال الأجسام البطل ده، بيبقى مثلا عنده مثلا عضلة في الدراعات والكتاف والرجلين والسمانة، عضلة في كل مكان. فهو لما بيروح يتمرن كل يوم بيمرن عضلة. لكن ممكن تلاقي واحد بقى من اللي هو ايه، عايز يلبس تيشيرت كده، تلاقي دراعاته ما شاء الله حلوة، وتلاقي رجليه من تحت ايه، صغيرة خالص، عاملة زي الفتلة كده. ليه؟ لأن هو مهتم بجزء واحد، بناؤه مش مكتمل. يبقى لازم يا شباب أتصور منظومة النجاح، وأحاول أن أسعى مع ولدي في هذه المنظومة قدر الإمكان. إحنا مش بنقول إن ولدك هيبقى سوبر مان، بس على الأقل تحط في دماغك المنظومة متكاملة. ما أنا أذكر والله، كان في مرة ولد صغير كان أبوه بيجيبه يتعلم معانا في المكتبة، كنت بتعلم أنا حديث كده في عند شيخ فاضل، ودخلنا مكتبة وبنتعلم. الولد ده كان ذكي جدا، بس أبوه لم يعلمه الأدب والخلق. الواد ده كان يعني ذكي شوية، فوجد راجل كبير بيتكلم، فالراجل يعني بيغلط في اللغة العربية، راجل يعني بيتكلم ملتحي كده وبيحاول يتكلم في الدين شوية معانا. فالولد ده دخل قعد يقول له هذا الكلام الذي تقوله خطأ لغويا، وينبغي أن ترفع وتنصب، وقعد يأدب الراجل. أبوه كان فرحان، يعني أبوه كان فرحان، ففهمته، أنت فرحان من إيه؟ هو ولدك هنا أصاب ولا أخطأ؟ قال لا، ده عرفه الغلط. قلت له لا، أنت لم تعلم ولدك الأدب، أنت خليت شوية العلم اللي عنده دول يعني بيجلد بيهم الناس. فلينبغي أنك أنت تكون عندك منظومة للنجاح، تعلم ولدك العلم لكن تعلمه الحكمة كذلك، وتعلمه الأدب. واضح؟ أنا ليس المشكلة من إن الولد أخطأ، المشكلة إن أبوه كان فرحان بيه، يعني واضح. فده بيحصل أحيانا يا شباب، إن مثلا أبوه تلاقيه مهتم بس بإن الولد رياضي، ويكون الولد بيسب الدين وماشي مع بنات وعايش حياته في الضياع، بس أهم حاجة إنه رياضي. واضح؟ واحد تاني لا، أهم حاجة إن ابنه بيصلي وإن شاء الله يكون فاشل في المدرسة. واحد تاني ابنه يكون بيصلي وتمام لكن بياكل أي حاجة ومش قادر يمشي أصلا، ما عندوش صحة. لا، لازم تتصور منظومة النجاح وتحاول أن تسعى فيها قدر الإمكان. واضح؟ يبقى الأمر 17 تحقيق التوازن بين منظومة النجاح. أنا حاسس إن إحنا بقالنا كتير قوي، إحنا قربنا خلاص نخلص أهو إن شاء الله. طيب، 18 حسن العشرة بين الأبوين. طبعًا يعني إذا إحنا أردنا نتكلم عن تربية الأبناء، فحسن العشرة بين الزوج والزوجة ده يعني ده شيء أساسي. يعني لما يكون في أبوين يعني نوايا أن يصلح أبناءهما، يبقى الأساس أن يكون في بينهم عشرة جميلة، حب واحترام وحسن معاملة. ده يعني ده بيقطع، زي ما قلت لكم، بيقطع الطريق، يعني بيقطع مسافة كبيرة جدا في الطريق، أن يكون في حسن عشرة بين الأبوين، احترام وحب. الولد يشعر أن الأب يحب، يعني الزوج يحب زوجته، يحس أن الراجل بيحب أمه. واضح؟ ويحس فيهم بالحب والاحترام والتوقير وحسن العشرة والسؤال والاطمئنان والأنس. كل المعاني دي أساسية في صنع الجو الملائم لتربية الأبناء. حسن العشرة بين الأبوين، معاملة الزوجين اللي هو الأم والأب لبعضهم، من أخص طرق التربية غير المباشرة. شايف الأم وهي بتتكلم الأب بيحترمها، وهي بتتكلم لا يقاطعها، وهي بيستشيرها، بياخد رأيها، بيعملوا كل حاجة مع بعض. كل ده تربية غير مباشرة. حسن العشرة بين الأبوين يعني بين الزوجين يعني أساسي في طريق التربية غير المباشرة. رقم 19، بحاول أختصر شوية في الأفكار. رقم 19، البيت هو السكن والراحة والطمأنينة والفرح واللعب. البيت لا يمكن أبدا يصلح الإنسان أبناءه إلا وقد جعل لهم البيت سكنا وراحة. يعني ما ينفعش يطفش الأولاد من البيت عشان يفرحوا، لا، لازم يكون البيت هو المكان اللي بيفرحوا فيه، هو مكان الراحة ومكان الطمأنينة، ويحسوا فيه بالأمن وبالراحة، هو مكان الفرح واللعب. نحول البيت لملعب، لنادي، كل حاجة. لازم طبعا أحيانا الست بتتضايق من الموضوع ده، بتقعد بقى تكون مرتبة البيت والأب بيكون عايز يلعب مع العيال فبيخرب لها اللي هي عملته. المهم إن هم يتصرفوا في إن هم كده يعني يعملوا كده غرفة للعب، ملعب يلعبوا فيها ويضحكوا ويهزروا. والله والله إذا الأولاد حبوا البيت وحسوا بالطمأنينة في البيت، قدر وجودهم في البيت وشعورهم بالراحة ده أساسي. أما لو الولد كره البيت وطلب الراحة دائما خارج البيت، يبقى هنا في خوف كبير جدا عليه. من أعظم واجبات الأبوين أن يجعلا جنة أبنائهم البيت، فلا يلتمسون الراحة والطمأنينة والأنس والدفء والسعادة في غيره. إذا نجح الأبوان في ذلك كان مفتاحا عظيما لحياة طيبة، ولن يحقق ذلك حتى يعلم أن أبناءهم أمانة في أعناقهم وأنهما مسؤولان عنهم. حينها ستكون تربية الأبناء في مقدمة الأولويات وأخص المهمات ومحور الانشغال. كل هذه الأمور يا شباب مهمة جدا، أن يشعر الولد بأنه مع أبيه وأمه في راحة في طمأنينة، يحكي معاهم يتكلم ما بيخبيش، لأن لو هو حس بالخوف وخبى يبقى خلاص سيذهب بسره هذا إلى شخص آخر. إذن اجعل بيتك جنة لأبنائك. رقم 20 شباب، التربية معرفة وحكمة في التطبيق. معرفة بماذا؟ معرفة بطبيعة المرحلة السنية لولدك وبخصائص هذه المرحلة وبطريقة التعامل الصحيحة وبمعرفة السمات الشخصية له. هذا يستلزم شباب أن نرجع إلى من؟ إلى المتخصصين. يعني ابني مثلا عنده 2 سنين، ده ليه طريقة في التعامل. طب ابني عنده 5 سنين، طب 12 سنة، 16 سنة، 17 سنة. أنا ليا بعض أصدقائي ليهم أبناء، يعني صاحبي اتفرض عليه ان هو يعيش بره بلده مده طويله، وابنه يعني قرب منه او عاشوا مع بعض بعد ما كان ابنه تقريبا 17 سنه. فالوالد بيعامل ابنه كأن ابنه طفل، فبقى يقول له بقى ايه، اعمل اعمل اعمل، وبيلزمه باشياء. الولد مستهتر بوالده جدا، يعني حاسس ان ابوه عيل صغير بيلعب معاه يعني. فدي مشكلة من الأب، إن هو مش فاهم المرحلة السنية اللي ابنه بيعيش بيها. هو عشان ابنه كان بعيد عنه الفترة كلها فلسه عايز يبدأ بقى معاه كأن ابنه لسه عنده سنة ولا حاجة. لا، لازم كما قلت لكم، التربية معرفة وتطبيق وحكمة في التطبيق. معرفة إنك تعرف طبيعة الولد، طبيعة، ما هو الولد ممكن يكون له صفات، له مزاج، له طريقة، وطبيعة الطبيعة السنية المراهقة مثلا بيحب يرد كتير، بيحب يستقل بأشياء. يبقى أول شيء معرفة طبيعة الولد وطبيعة المرحلة السنية. الأمر الثاني بقى، وطبعا معرفة الواجبات الدينية الخاصة به والأداب التي ينبغي أن يتحلى بها. واضح؟ دي بترجع فيها لأهل الدين، والتانية بترجع فيها للمتخصصين في الأبواب اللي هي أبواب التربية. الأمر اللي بعد كده يا شباب بقى، الحكمة في التعامل معه والتطبيق. أنت دلوقتي عرفت مثلا إن الولد عنده طبيعة معينة في السن ده، طيب أتعامل معاه إزاي؟ لازم يكون في حكمة. وانا ممكن لو انا عرفت ان هو يجب عليه الصلاة في هذا الوقت، لكني لم اراعي الظروف التي يمر بها، ففرضت عليه مثلا الصلاة في المسجد بينما انا كان المفروض ان انا اتدرج معه ان يصلي في البيت مثلا، اتغافل عنه احيانا الى ان يعتاد على الصلاة. واضح؟ لان بعض الناس بيعمل يا شباب، يسيب ابنه مثلا 15 سنة ضايع، وبعد كده يبدأ يفوق بقى على ابنه. طب ابنه ده اساسا دخل في المخدرات وماشي مع بنات وصايع وبايظ، ابوه بقى عايز فجأة بقى ابنه يسيب كل ده ويبدأ بقى يصلي معاه 5 صلوات في المسجد، ازاي يعني؟ مينفعش. لازم، لابد ان يعني تصاحب ولدك في كل مرحلة سنية، ويكون عندك حكمة في التطبيق. وكما قلت لك، لا تنظر إلى ولدك بعين غيرك، افرض أنت شايف إن ابنك الطريقة اللي معاه الصح هي إنك تتدرج معاه، لماذا تلزمه بالأشياء جملة واحدة؟ لا، تدرج معاه، لازم يكون في حكمة في التطبيق، مش كل معلومة تقرأها في أي كتاب أو تسمعها في أي درس تروح تنفذها على ابنك، لا، ممكن يكون دي مش مناسبة لابنك. الأمر 21 يا شباب، المرونة والتغافل أحيانا. خلاص احنا خلصنا، مش بقينا غير يعني 5 دقائق إن شاء الله. المرونة والتغافل أحيانا. من الحكمة في قضية التربية يا شباب ألا تتعامل معها على أنها قالب جاهز تلبسه ولدك، وتبقى تراقبه وتحاسبه عليه وتنظر إليه من خلال هل طبقه حرفيا أو لا، فأنت بذلك تحول التربية إلى عناء وسجن، عناء لك وسجن للولد. ليه بقى؟ كتير جدا من الستات او الرجاله اللي جالهم اكتئاب، ايه سبب الاكتئاب ده؟ ان هي مثلا في ذهنها صوره معينه للولد الصالح، الواد حافظ القران، متفوق في المدرسه، جسمه قوي، متفوق رياضيا، بيسمع الكلام، مؤدب، واد زي الفل كده، لا شيئة فيه، زي الورد. طيب هي بقى مشيت وخدت خطوات في تربيه الولد وبتتعب وبتجتهد، بس ابنها مش كده، او احيانا مثلا بيقل ادبه، او احيانا بيكذب، او احيانا ما بيحافظش على الصلاه، او احيانا بيتضايق من الصلاه، او احيانا، فهي بقى ايه، تقهر نفسها وتكتئب. يبقى هي اكتئبت وفي نفس الوقت سجنت الواد. لا، لازم يكون في مرونه وتغافل احيانا. اما الشخص الذي يضع صوره في ذهنه يريد ان يطبقها ولده حرفيا، ده شخص يكتب على نفسه الشقاء والاكتئاب وبيسجن ولده. غلط غلط. كتير من الناس اللي هما بيكتبوا في التربيه ما بيراعوش النقطه دي، هو بس بيقول لك الولد المفروض يبقى كذا. لا، مفيش حاجه اسمها المفروض يبقى كذا، مش لازم، يعني مش لازم كل حاجة أنت قرأتها يجب أن يطبقها ولدك بين يوم وليلة، لا، في أشياء أساسية. الأشياء الأساسية هي الأشياء المعنوية. الأشياء الأساسية هي الأشياء المعنوية. الحب، الشعور بالمسؤولية، الصداقة، القرب منه، الحوار، الاحترام، الانشغال بما ينشغل به، معاملة الزوجين، الاتفاق بين الزوج والزوجة على طرق التربية، دي أمور معنوية ومقدورة لك. أما ما الذي سيقوم به هذا الشخص اللي هو ابنك، يعني ده مش لازم بقى يكون حرفيا، لأنك ستكتئب. والله كتير من الناس والله مرضوا مرضا عضويا، أقسم بالله، يعني راحوا المستشفيات بسبب إن هم وابنهم إيه، بيكونوا ولادهم زي الورد، والله زي الورد، بيكون الولد ما شاء الله زي الفل، عسل، بس ساعات بيكذب، احيانا بيعمل اخطاء عاديه جدا. لا، هو بقى عايز ابنه ده ما يكونش فيه اي حاجه غلط بيعملها، يكون متحمل مسؤوليه الامه، وهو ده بقى اللي هينقذ الناس المستضعفين من المؤمنين، وهو ده اللي، لا، غلط غلط والله. انت تكلف نفسك ما لا تستطيع وما لن تسأل عنه، وتسجن ولدك وتحرمه. وإذا استطعت الآن أن تسجنه وأن تحرمه، فبعد يعني بعد ما يكبر هذا الولد والله لن تقدر عليه. إذن الطريق الصحيح هو أن تبذل المستطاع وأن تجتهد وأن تتغافل أحيانا، أن تتغافل أحيانا وأن تكون مرنا. مثلا نفترض أن أنت مخصص وقت معين لمذاكرة الواد، انت عايزه يذاكر في الوقت ده، معروف ده وقت المذاكره، بس انت لقيته بيلعب ماتش كوره كده والدنيا حلوه، سيبه سيبه ما يلعب، بعد كده بقى خليه يعوض، فاهم؟ طب انت كنت المفروض ان هو لازم، هو مواظب ان هو يصلي معاك خلاص في الفجر في المسجد، بس حسيت ان هو انتوا جايين من سفر بعيد، انت تقدر الحمد لله عندك عزم قوي والواد تعبان، ما تسيبه يا اخي، ما تسيبه، سيبه ينام ويستريح شوية، ولما يصحى ابقى حاول تبقى ذكي، اختار الأوقات اللي هو نشيط فيها، كلفه بالأعمال القوية، الأوقات اللي هو يعني ضعيف فيها شوية أو مشغول، فوت له شوية بشوية. وإن شاء الله بقى نتكلم في وقت تاني عن مسألة تحفيظ القرآن للأطفال، ونبين الإجرام الذي يقوم به كثير من الآباء في حق الأبناء، أرادوا أن يجعلوهم نسخة من قراء أو نسخة من أئمة أو خطباء، فسلبوا الأطفال أجمل ما في طفولتهم، فلما كبر هؤلاء الأطفال يعني أرادوا أن يعوضوا ذلك، وكرهوا آباءهم وكرهوا الدين. واضح؟ سيأتي إن شاء الله هذا بإذن الله. طيب، يبقى إذن المرونة والتغافل أحيانا، لا تحاول أن تطبق حرفيا ما تريد. والأمر الآخر، وده ذكاء جدا في التربية يا شباب، إنك تنظر إلى ابنك يعني كيف كان وكيف أصبح. يعني نفترض دلوقتي إن ابنك ما كانش بيحب الصلاة أبدا، فبدأ يصلي في البيت، يبقى ده نجاح. لكن ممكن انت تقول ايه، تقيس ده بالنسبة لصلاته في المسجد، يبقى كده ابنك كده بقى فاشل. لا، ابنك ناجح. وانت نجحت، ليه نجحت؟ لانك حاولت ان تكثر خيره وان تقلل شره. اذن حط بقى دي قاعدة امامك، التربية والاصلاح في كلمتين، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ارادة واستطاعة، بقدر المستطاع. يبقى انا عايز اقلل الحاجات الغلط اللي ابني بيعملها واكتر الحاجات الحلوة اللي بيعملها. لكن لو انا بقى فكرت ان ابني ده مش هيبقى فيه ولا غلط كده، وابقى نايم وهو كل حاجة اعملها صح، يبقى انا اللي اشقيت نفسي واكتئبت على الفاضي. الامر 22 يا شباب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فرق بين الصورة الكاملة الشاملة التي تريد ان يكون عليها ولدك، وبين الممكن منها والمتاح. فمهمتك باختصار العمل على تكثير الخير في ولدك وتقليل الشر فيه. يعني ايه يا شباب؟ يعني ممكن يكون انت عندك كذا ابن، منهم ولد ممتاز جدا في الدراسة، فده انت تحاول معه بقدر امكاناته ان يعني يجيب 100%. واضح؟ مش هقول لك انه يكون افضل من غيره، لان انا ما بحبش دي ابدا، ان هو يكون الاول. لا، هو يريد يجيب الدرجة النهائية، ده اللي انا اسعى ليه، مش انه يكون اعلى، مش يكون الاول في الفصل. لا ينبغي ان ابعث في نفس ولدي ان يكون الاعلى، الاول، الاسبق. لا، ينبغي ان ابعث فيه ان يبذل ما يستطيع، يبذل ما يستطيع، احسن ما يمكن ان يصل اليه. واضح؟ يبقى انا لو في صورة كاملة، الصورة الكاملة دي مش لازم ابني يوصل لها كلها. يعني ابني مثلا بيلعب رياضة، مش لازم ابني يكون احرف واحد في الفريق عشان اخليه يكمل في الرياضة. لا، يكفي انه بيمارس الرياضة وبيتطور فيها شيئا فشيئا. واضح؟ يبقى الصورة الكاملة شيء، والممكن والمتاح شيء اخر. يعني اشتغل مع ولدك على الممكن والمتاح. الامر 23، اعرف وظيفتك بالتحديد. لماذا؟ حتى لا ترهق نفسك ولا تكتئب ولا تمرض ولا تنغص عليك يعني حياتك. إذا أنت فكرت أن وظيفتك هي أن ينصلح ولدك في كل شيء، يبقى أنت اللي قهرت نفسك، وأنت اللي مرضت نفسك، وأنت اللي اكتئبت بنفسك. لا، وظيفتك أن تسعى في طلب أسباب صلاح ولدك، هذه وظيفتك. بس هو ده اللي يجب أن تبحث عليه، أن تدعو له، وأن تبحث عن أسباب النجاح، وأن تجتهد. أما صلاح أبنائك وهدايتهم فلست مكلفا بها ولا مسؤولا عنها. ليه؟ لأن كتير من الناس بيكتئب، وبيقعد كل ما يجي يفرح بحاجة بيكتئب. بسبب إيه؟ إن ابنه مثلا جاب في المادة دي، والله العظيم كان في ناس جيراننا ابنه مثلا ممكن يجيب 98.5%، ابوه تقابله في الشارع تهنيه وتفرح معاه، يقول لك لا ده انا متضايق، ازاي فلان يتفوق عليه ابني؟ يعني بيحرم ابنه الفرحه وبيحرم نفسه الفرحه على الفاضي. انا نفسي افهم الناس دي بتفكر ازاي. والله الناس دي هي اللي بتتعب نفسها وبتتعب اولادها، وكتير منهم بيزرع اليأس في نفس ابنائه. يا جماعه، مش لازم ابنك يكون الاول في كل حاجه يدخل فيها، يكفي ان يكون النجاح مطلوبا عنده. يعني أن يكون إنسان نشيط، مجتهد، ذكي، بيحاول بيحاول. التوقف عن المحاولة هو الفشل. ما دام ابنك يحاول، ما دام يطور في نفسه، ما دام بيذاكر، يعني حاسب ولدك على المجهود مش على النتيجة. طيب، آخر شيء يا شباب، يعني إيه، إن أنا حبيت أنبه بس على إن المقصود الأساس من هذه الكلمة هو أن نتذكر مسؤولية تربية الأبناء، أن نحيي هذه القضية في نفوسنا. المقصود منها شباب أن نلاحظ ذلك في تصرفاتنا، وأن تكون هذه القضية من أولويات حياتنا، وأن تكون مسؤولية مشتركة بين الزوجين، وأن نعلم أن الصداقة والحب والرفق واللين والقرب والحوار والاحترام بين الوالد وولده هو أساس الإصلاح. أما الأمر والنهي والإجبار والاضطرار والإهانة والضرب والشتم، فهذه لا يمكن أن تربي رجلا، فضلا عن أن تربي شخصا ناجحا مستقيما ذا خلق. لا، يجب أن يكون الحب والمسؤولية والاحترام والتوقير والصداقة بين الطرفين هو الأساس. كثير جدا من الأمور ممكنة للوالدين في التربية والله، ويقصران فيها، ثم ينظران إلى التربية من منظور واحد فقط، وهو ماذا يجب على الولد. لا، المتاح لك، الممكن لك كثير. مثلا أن تكون أنت صالحا، أن تكون نموذجا للنشاط والقوة والاجتهاد في العبادة والحرص على الوقت، هذا متاح أو ليس متاحا؟ هذا بيد ولدك أم بيدك؟ الأمر الثاني، حسن المعاملة بين الزوجين، هذا بيد ولدك أم بيدك؟ كذلك اشتراك الوالدين في التربية، هذا بيد الولد أم بيد الوالدين؟ لا، أمامك فرص كثيرة جدا ممكنة، لكن الإنسان كثيرا ما يعلق إخفاقه على غيره. لا، كثير من الآباء والله يجرم في حق أبنائه، حيث يأمرهم بأشياء هو لم يفعلها ولا يجاهد نفسه على فعلها، فيخرج الولد متناقضا بين ما يقال وما يفعل. فلذلك أيها الإخوة الكرام، يعني أحب منكم أن يعني تعتنوا بأنفسكم وبأهل بيتكم وبأبنائكم عناية عظيمة، فوالله الإنسان لا يمكن أن يسعد في هذه الدنيا وهو يرى ولده يعني به نقص ما أو في أي مجال من المجالات. ومع ذلك يعني اجعل صلاحك وصلاح أبنائك وصلاح زوجتك وصلاح أحبابك هو خير ما تسعى له، وهو أعظم قيمة تعيش عليها، والله سبحانه وتعالى معك، لا يمكن أن يضيعك. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله معك، سيكون معك، يسمع ويرى ويؤيد وينصر ويسدد ويقويك ويعينك ويسعد أهل بيتك بالقليل. إياك أن تكون القيمة المركزية في حياتك الرفاهية والعيش الرغيد، وأن تؤكل أبناءك وأن تكسوهم وأن تؤمن مستقبلهم. لا، هذه غاية لكنها لا يمكن أن تكون هي الأولى. الأولى أن تحفظ دين نفسك ودين زوجتك ودين أبنائك، وأن تسعى في إصلاح الناس. كل الغايات تأتي بعد ذلك، ولا يمكن أن يضيع الله دنيا عبد جعل دين الله خير ما يسعى له. لا يمكن أن يضيعك الله أبدا. إذا اخترت طريق الله فالله سبحانه وتعالى معك. قال الله تبارك وتعالى: وهو يتولى الصالحين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يصلحنا وأن يصلح زوجاتنا وأن يصلح أزواجنا وأن يصلح أبناءنا وأن يصلح بناتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأحب أن أختم هذه الكلمة بالدعاء لكل أحبابي أو لكل من لم يرزق بالذرية، أن يرزقه الله ذرية صالحة. يا رب أرزق من يشتهي الذرية ذرية صالحة من عندك، إنك سميع الدعاء. اللهم إنك على كل شيء قدير، اللهم إنك قريب مجيب. اللهم أعطي من يريد ذرية صالحة ذرية طيبة من عندك، إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان في ورقات مكتوب فيها بعض الأفكار التي قيلت اليوم، إن شاء الله يعني ممكن نجعلها لكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.